السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. النهارده إن شاء الله آخر مرة كنا خدنا إيه؟ خدنا درزين؟ آخر مرة كان سؤاله واضح، خدنا إيه؟ خدنا البريكوزين، طلبنا البريكوزين، بس يا لهوي، تصدقوا إحنا خدنا إيه؟ آخر مرة طلبت البريكوزين، بس ما فكرت الموضوع. طيب، النهارده بقى إن شاء الله لازم هناخد another disease in the testis اللي هو هايدروسيك. هايدروسيك another clinical case. طب انا قلت لكم ليه انا بادئ بالتستس عشان فاهمين الكيس استخدمنا في فاريكوسيل. خلاص دي حاله هيدروسيل حال. بعد كده ناخد شابتر اسمه الهيرنيا، بقى شابتر غالي قوي. شباتر التلاته بس الثيرويد شابتر طويل وعريض، ليه حاله اسمها الثيرويد. الفينس شابتر طويل ليه حاله اسمها الفينس، فيري جود. الارتيريال شابتر طويل حاله اسمها الارتيريال. البريست شابتر طويل حاله اسمها البريست. لكن شباتر بتاع التستس والهيرنيا الاغلى في الكلينيكال. ليه؟ لان عندنا ديفرنت فرايتس اوف هيرنيس وديفرنت فرايتس اوف سيكل ديزيز. يعني تخيل مثلا الفاريكوسين انا خلاص ده في امتحان الراون بينزل حاله ب 30 راسها براس الثيرويد او البريست او الفينس او الارتيريال. يعني دي ثلاث اربع اوراق سو برانش، مش كده الاغلى كامتحان راون. فهمت ازاي؟ تعال النهارده ناخد انذر كيس ويتش از هاي ويتش ار، بلاش ويتش از، ويتش از غلط، ويتش از يعني سامثينج، ويتش ار هيدروسيلز. يعني ده تسع انواع من الهيدروسيلز، تسع انواع من الهيدروسيلز، وده موضوع حصتنا النهارده. اخواني الاعزاء، ايه الهيدروسيل ده؟ بص عشان تبقى الموضوع صح، هو شرحك صح شرح اب لابنه يعني. شكرا يا دكتور، شكرا الف شكرا. نبتدي القصه ازاي؟ الاول عايزين نقول اناتوميكال ايفيدنس، عشان لو السؤال ده جريت بعد هنكتب ايه؟ ايه الديفينيشن اوف ايه الايتيولوجي اوف هيدروسيلز؟ اند تايبس اوف هيدروسيلز. في دفعة الموضوع ده خد معانا ساعتين. في دفعة خد ساعة، في دفعة خد ساعة وربع، في دفعة خد ساعة مينيموم ساعة. تعالى احسبها كده حسب ذكاء الدفعة. أنا فيكسد، أنتوا فاريبل. يا نعم؟ طب هاتي. الموضوع بتاع أربع خمس صفح، لو سألتني بس سألته في كام ساعة؟ أقول لك والله ما في دفعة تانية. على حسب المتلقي. في دفع في ساعتين ما خلصناهمش، والله ما خلصوا. هما تسع انواع. في دفع في 1 اور وخلص الميار. يعني انا لما باجي ادي دوز بشوف خد قد ايه، يعني ساعات الاقي الحصه بعد ساعه و10 فرق. اوكي انا جاي ادي الدوز دي، خد الساعتين بديها، خد الساعه و10، خد ساعه ونص، خد ساعتين وربع. اول خلصنا الدوز انا مش عارف ان ساتسفايد. اوكي خلاص الموضوع ده خلص يا جماعه، يلا. فهمت قصدي؟ يا رب تاخد ربع ساعة. تعالى نشوف كده الدفعة دي، إن الدفعة دي كانت 2009. الساعة أنا النقاط الوحيد للمباراة. نعم؟ الصبح النهاردة ساعتين خدت ساعة ونص لخمسة. أو ساعة ونص لخمسة. كمان؟ ساعة ونص لخمسة النهاردة. كانت ساعة ونص. أكيد الساعة دلوقتي 9 و17. تعالى نشوف إذا كان الناس دي. لو هنبقى زي بتوع الصبح بنخلص 11 لخمسة. قلت لكم انتوا بعدهم بالاسكا طبعا، باين اللهم صل على النبي، العين قدامي يعني مش عارف زغل في الذكاء. طيب بص بقى الموضوع فيري انترستنج، وانا عايز تاج بينزل حاله ب 30 او اخر السنه ب 40 يبقى وي هاف تو نويت بيرفكت. بص يا جماعه القصه لو جينا بديناها من اول اناتوميكال هيم ديفينيشن ايتيولوجيان تايبس. اناتوميكال هيم ربنا تبارك وتعالى، على فكره انا لو منكم تسيبوا الورقه وتبصوا لي كل كلمه موجوده في الورقه. انا النهارده مش جاي اسوي حاجه على الورقه، المره الجايه جاي تجيب كل في الورقه. يعني ايه زف اقفله في البيت لها كل كلمه. انا مش ولا حرف على الورقه، ولا حرف، ممكن تلاقي في الورقه حاجات ما قلتهاش. يعني جاي تلاقي الورقه ازن من ازن، خلاص. اوكي. بص يا جميل، ربنا تبارك وتعالى بيخلق الخصيه في الابدومن. قلنا ربنا ما بيخلق الخصيه يا جماعه، بيخلقها فوق عند الكلوه. هناخد الكلام ده الحصه الجايه، الامبريولوجيكال ديزيز الحصه الجايه على طول. هقول لكم ايه اللي عشنا، يعني ان الخصيه ربنا بيخلقها في حاجه اسمها الجينيتال ريدج، فوق عند اللور بول اوف ذا كيدنيز، بقى بتهاجر وتنزل سكروتم. عند الفول تيرج تبقى الخصيه موجوده هنا فين؟ في السكروتم. وهي بس ده بتجرجر معاها ساك من البيريتونيوم. انا عارف الكلام ده قلته قبل كده، اي نو اي نو، في ناس سمعت الكلام ده قلته. بتجرجر معاها ساك من البيريتونيوم، ده البيريتونيوم الكبدي اسمها البروسيسس فاجينالس. تعالى نسيبها ورا اللي بعديها، ادي تيستس وادي البروسيسس فاجينالس. انا بقولها عشان كان حد ما حضرهاش. البروسيس فاجيناليس از ا تيوبولار برولونجيشن. انا نفسي النهارده طلعت تقول الحصه، قلت له ياسر حتى هيدروشيل انسى، يعني عايز قلت له جاي خلاص انا ما بخافش حتى بس وريها لي كلينيكال. طب انا هجيبها حالك كلينيكال بس كده، مستعد امتحن عند اي حد. عرفت انا هزوره كلينيكال، ده اللي عايزين نوصل له. يبقى وات از بروسيس فاجيناليس از ا تيوبولار برولونجيشن اوف ذا بيريتونيوم اراوند ذا تيستوس. النورمال فيت للبروسيس فاجيناليس ان الابر بارت منها بيوبليتريت ويتحول الى فايبروس كور سميناه فيستيجيا، وان فيستيجيا يعني ريمننت. انما اللور بارت بيفضل موجود، وده بيسموه التونيكا فاجيناليس. ذا تونيكا فاجيناليس انا كنت بشرح في العنوان ده اناتوميكال انترودكشن. اناتوميكال انترودكشن شبه ده انا بشرح فين بالظبط. التونيكا فاجيناليس از ادبل لير اوف بريتونيال امبريد. It comes from the persisted lower part of the processus. يبقى لها two layers. Visceral layer لازقة على الخصية. Parietal layer اللي هي اللي بره زي البلورة. Visceral بلورة لازقة على اللان. Parietal layer على chest wall. فاهمين؟ دي اسمها visceral layer ودي parietal layer. Normally there is a thin film of lubricating fluid between the two layers and so on. And so the other part of the processus will become a vestigia. Vestigia and remnant. Fibrous cord. The lower part will persist and will become a tunica marginalis. Processus, tunica. A tunica هي الحتة تحت نام البروسيسس. عدتها 60 مرة. يلا بقى. A definition. Hydrocele are defined as abnormal fluid collection in relation to the processus vaginalis or part of it. Then, abnormal fluid collection in relation to the processus vaginalis as a whole or part of it. يعني إذا تجمعت مياه زيادة عن اللزوم في البروسيسس فاجينالس أو أحد مشتقاتها سمي ذلك هيدروسيل. عارفة زي إيه؟ زي العصايدز. يا لعبتنا ده بريتونية مش ده بريتون. فاهمين؟ البريتون نورمالي كنا بناخد في البطنه في ثيم فيلم اوف لوبريكيتنج فلويد ان بتوين ذا لايرز اوف بريتونيوم. لو الفلويد ده زاد عن اماونت معينه ويكول ات اسايتس. يعني الهيدروسيل هو اسايتس في التسس، ما حدش بيقول كده بس يعني ايه بولاد البلديه كده؟ اسايتس في الخس. فاهمين قصدي ازاي؟ ميه في الخس، ميه على الخس. فهمت قصدي ازاي؟ الهيدروسيلز ار ديفايند از ان ابنورمال فلويد كولكشن ان ريليشن تو ذا بروسيسز فاجينالس or part of it. Yes? دكتور انت سمعت بتاع مكانك انا قلت ايه؟ اذا جمعت ميه في البروسيسس او احد مشتقات سيدي سبقتني في التفكير، ما لسه في انواع تسع انواع، في احد الانواع ما بتقفلش. هي النورمال بتقفل ساعات ما بتقفلش. صباح الفل. اهدى حبيبي كده هتسمع كل حاجه. فبص ابنورمال في اصل ده اسمه ايه بقى؟ بس انت خدت بالك انا شرحي خبيث، قلت ايه؟ ايه النورمال فيت اوف ذا بروسيسس؟ اي ان لا ابنورمال فيت ساعات ما بتقفلش. طبيعي انها تقفل، ممكن فرض ما قفلتش، ده موضوع اسمه كونجيتال هيدروسيل. كل ده جاي ما تسرعوش، امشي معايا بس ستيب باي ستيب. يبقى ده تعريف الهيدروسيل. طب نيجي بقى نقول ايه؟ ايه الكلينيكال تايبس اند الايتيولوجي؟ هقول لك ايه التايبس اوف هيدروسيلز. بص بقى ركز معايا كويس قوي في الكلام اللي هقوله ده. ليه اقول التايبس؟ عشان واحد الاخ ما سالش السؤال ده مره ثانيه. بص هنقسم التايبس اوف هيدروسيلز، هرجع لدي. بص التايبس اوف هيدروسيلز بنقسمها بطريقه كلينيكال وبطريقه ايتيولوجيكال. ايتيولوجيكال دي الهيدروسيلز احيانا تبقى كونجينيتال واحيانا اكواير، والاكواير دي برايمري او سكندري. فاهمين قصدي ازاي؟ برايمري في الطب يا اخي يعني نو ديتكتر والكوز، سكندري يعني سكندري تو اكوز. يبقى الهيدروسيل في الطب يا بسيجي بصوره كونجينيتال يا اكواير، والاكواير احيانا يكون له سبب او احيانا لا سبب. اذا كان له سبب يسمى سكندري، مالوش سبب يسمى برايمري. الحته بقى الكي بقى هي الكلينيكال تايبس. صلى على الرسول. قلت لكم ايه المره اللي فاتت؟ قلت لكم يا جماعه في كل سؤال هنساله السنه دي او كل موضوع هندرسه قالوا لك هنسال كي. كي يعني ايه؟ يعني حته لو انت عارف المرض اجيبك، ما انتش عارف بقى ده صعبه مش عارف تلم المرض. زي مثلا الهيدروسيل الفيروسيل خدناه كان ايه الكي بتاعه؟ الرسمه بتاع الاناتو الرسمه وليه كومن في الليفت وقال الغلط هي دي الدخله الصح. يعني مثلا ايه الغلط اول ما عرف ايه فينا الريفت بتاع البيستس وماشي ازاي وليه الليفت اوحش من الرايت كده بقى ايه الفيروسيل في ايدك. فهمت قصدك؟ طب الهيدروسيل بقى يبقى في ايدي ازاي؟ لما احفظ اسامي الطايرز بتاعها. هو الطايرز بتاعته كام نوع قلنا؟ تسع. خلي بالك لما اكون بقول رقم ده مهم. تسع انواع لازم تحفظهم. بص بص ايه التسع انواع؟ بص يا واد خليك معايا. حاجه اسمها كونجينيتال هيدروسيل، رقم اثنين انفانتايل هيدروسيل، ثلاثه هيدروسيل اوف ذا سبرماتيك كورد. هيدروسيل اوف ذا سبرماتيك كورد يا رجاله بص خليكوا معايا، ده ثلاث انواع خليكوا معايا. هيدروسيل اوف ذا كورد ثلاث انواع، انسيستد هيدروسيل اوف ذا كورد، ديفيوز هيدروسيل اوف ذا كورد، هيدروسيل اوف هيرنيا سات. بص هيدروسيل اوف كانال اوف نك، كل واحد شرح حاله. بعد كده فاجينال هيدروسيل، تاير هيدروسيل، هيدروسيل ان باي سيك. اوه ده طلع الموضوع. عدوا كده كام نوع؟ تسعه. يعني عد كونجين انفانتايل انسيست ديفيوز هيدروسيل فيرنال سيك هيدروسيل كانال اوف نك فاجينال تاير هيدروسيل ان باي سيك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اه مظبوط. شوف انا براجع. طب في الريتم بقى السؤال ده بيقول ايه؟ ساعات بيجي سؤال جيفن اكونت اون ديفرنت تايبس اوف هيدروسيلز. اكتب السؤال زي ده ازاي؟ زي ما انا عملت. اول حاجه اناتوميكال هاند، ايه البروسيسس وايه النورمال فين؟ بعد كده بصوا لي ايه الديفينيشن؟ بعد كده ايه الايتيولوجي؟ ونقسم التايبس. التايبس كام نوع؟ بص عليا التايبس كام نوع؟ ها؟ تسعة. وروح جاي شارحهم واحدة واحدة. يبقى هما كام نوع؟ تسعة. وروح شارح كل واحدة اكتب معاها بخمس اسطر اسمها عليه 22 دقيقة في الريتر. خلص 22 دقيقة. فهمت؟ يبقى أنا عايز إيه؟ قالوا بلان. سؤال بص تعالى بقى نقولهم كده مع بعض. لو قلنا أول حاجة يلا بصوا بقى يلا عشان الوقت ما سرقناش. أول حاجة قلنا إيه؟ الأناتومي. قلنا إيه؟ الأناتومي. فهمت بقى سؤالي؟ بص في تسع أنواع هيتشرحوا التسعة إن شاء الله النهاردة. بس بص يبقى بص الاول بدانا قلنا ايه الاناتومي. بص يا جميل اتفضل اخش سيب سيب خلاص خش خش. بص قلنا ايه نورمال التستس بتديفلوب في الابدون. كل بص لي هنا بعد كده نورمال جماعه التستس بتديفلوب في الابدون وبعدين وهي بتنزل توصل عند الفول تيرم للسكروتا. قلنا بتوصل للفول تيرم عند السكروتم وهي نازله بتجرجر معاها ساك من البريتونيوم سميناه البروسيسس فاجيناليس. اهي قلنا البروسيسس فاجيناليس. رجع تاني حتتك اهو ما تبقاش كونفيوز. ايه النورمال فيت لها؟ خباك من سؤال ما بقولش ايه؟ ايه الاونلي فيت؟ بص بص السؤال ايه؟ النورمال فيت يعني يفهم هذا في انذر فيت. ما دي اللي هشرحها. ما ده موضوع حصتي النهارده. النورمال فيت اللي فينا كلنا حصل ان الابر بارت من البروسيسس بيتحول لفايبرس كورد اسمها الفيستيجا واللور بارت بيبرزست بيسموه التونيكا فاجيناليس. اذا اتجمعت ميه في البروسيسس فاجيناليس او جزء منها مشتق منها سمي ذلك هيدروسيل. اي ان الهيدروسيلز شوف خلي بالك هيدروسيلز يعني هم مجموعه اب نورمال فلويد كوليكشن ان ريليشن تو ذا بروسيسس فاجيناليس اور بارت اوف ات. جميل. طيب ادي اول ايه بدات ديفينيشن، شويه ميه جمعوا في البروسيسس سواء كلها او في احد مشتقاتها او اي جزء منها. طيب بدات ديفينيشن، اي سؤال؟ نو اتيولوجي. انا لسه قلت لكم الهيدروسيل كام نوع رجاله؟ 9. يبقى لو انت راجل عيب وبتفهم طب كويس لا يمكن لهم وان اتيولوجي، مفيش اتيولوجي واحد يفسر 9 امراض. يبقى تقول لي دكتور ياسر I think that you will see many etiologists. ايوه، ما نقول ايه؟ etiology بتاع 9 امراض، مش ممكن 9 امراض يتفقوا في one etiology. يبقى تقول لي اكيد انت هتدسكاس etiologies not etiology. فهمت قصدك؟ تعالى بقى نقول كده قصه، اكوينا الهيدروسيل 9 انواع، فاحنا لقينا ان كل نوع له etiology مختلف. طب تعالى نتكلم في النظريه الجنرال. لا لا لا سيب الورق خالص عشان خاطر بص. يبقى ثالث عنوان ايه؟ الايتيولوجي في الهيدروسيل. ايش تتابعوني؟ ها انا ديفينيشن ايتيولوجي. فاهم؟ طيب تخش في الايتيولوجي. في ناس قال لك ايه؟ ليه الناس بيجي لهم ميه هنا؟ قال لك والله في ميني ثيوري. اول نظريه قال لك لينفاتيك اوبستراكشن. سيب بقى الورق عشان خاطري اي حد يبص فيها هيتلخبط، تلاقي حته هنا مش موجوده، تلاقي موجوده قدام، بجيب حته قدام احطها ورا. المهم ان اقول لك الموضوع في البيت اقرا براحتك بقى. اقفلي خالص الورق. It's at my advice. بص اول حاجه قال لك لينفاتيك اوبستراكشن. جماعه احنا عندنا في مصر في حاجه اسمها فيلاريس مشهوره جدا، فيلاريس حتت واحنا عارفينها جيوغرافيك، كفر الشيخ في الغربيه، في الجيزه، ابو رواش، الصنطة، كفر الشيخ، مش عارف ايه. احنا عندنا حتت معروفه فيها ايه؟ ناموس. طب هي ايه فكرتها؟ الانوفس موسكيتو دي عباره عن معروضه تحط الانسان دخل حاجه اسمها مايكروفيلاريا. مايكروفيلاريا تمشي في الدم تروح على الفتر تسدها، فيها فيها التهابات والهيمفيديما وكلام من ده. فاهمين قصدك؟ اسالك سؤال مهم يا اختي العزيزه، ها؟ ها؟ سكروتر فيلاريسيس از ات ا كومن سايت؟ از كومن سايت افكت باي فيلاريا سكروتر؟ از ات كومن؟ الواد ده بيقول كلام الناس كلها تقول مش كومن غير كومن. لا لا هي بص هي بتاخد 4 اماكن اللي هانجن او سايد ظبط. هي بتاخد اورجنز اللي مدلدله بره الجسم سد الليمفاتكس وتورمها. زي ايه؟ قال لك مدلدل من جسمنا 4 حاجات، اللور ليمب والابر ليمب والفيميل بريت والسكروتم. وهي تاخد للتيل الاوطى اكتر من التيل الاعلى. يبقى هي بتحب ايه؟ اللور ليمب والسكروتم ثم الابر ليمب والفيميل بريت. لكن الكومن عايز تلق هي اللور ليمب السكند كومن سكروتر وبعدين الابر ليمب والفيميل بريز. عشان كده انا بسال الواد الاول على الدفعه، ها؟ ست كومن ولا مش كومن؟ ما يقعدش يهجس كده ولا كومن لا مش كومن. الواد بقى اتعلم ويقول له تقرف وات از ذا سكند موست كومن سايت افتر ذا لور ليمب. دي بقى دي ما ينفعش بقى فيها تقليل. يعملوا ايه؟ سكروتر از كومن سايت تو افكتد؟ يقول لي يس سير ات از ذا سكند موست كومن سايت افتر ذا لور ليمب. كلنا كنا نشوف فيلاريا في اللور، تعمل اديما في اللور، الفاتيس في اللور، بعدها على طول السكروتر. فهمت ازاي؟ بعدهم بقى الفيميل بريست والايه؟ والابر ليمب. اسمع بس الكلام. بص الفيلاريا لما بتخش تعمل ايه؟ بص بص بتحصل ايه؟ من ضمن تاني اكتر مكان مفضل للفيلاريا هي السكروتر. عشان تبقى عارف بتعمل ايه. بص بص ادي ادي الخس اهي. بص ده السبرماتوكورد الحبل المنوي فينا الليمفاتكس. بتيجي من الكلب بتعيش في الليمفاتك دي الست ده وتروح عامله التهاب في الحبل المنوي ده بيسموه العلماء فيلاريا فانيكيولايتس. بيسموه ايه؟ خلي بالك السبرماتوكورد اسمه بيبتدي زفانيكل. النهارده بسال في التقوى بقول لهم التهابات السبرماتوكورد ولا هتعرف ولا واحد. وبعدين سبرماتوكوردايتس زي ما قلت انفلاميشن اوف ذا تانج تانجايتس مش كده. التانج اسمه بروستات انفلاميشن اوف ذا تانج كمايتس جنجوفايتس في اورجان ما بتتسماش باسمها انفلاميشن اوف ذا رينز بيلانايتس انفلاميشن في السيكا اسمه ايه؟ سكايتس بره بره اسمه ايه؟ بروكتايتس ده الريكتا السيكا اسمها تيفلايتس الريكتا اسمه ايه؟ ما اسمهوش ريكتايت اسمه ايه؟ بروكتايتس. اذا بص سبرماتوكورد ولا بقول لك انت عارف سبرماتوكورد اسمه ايه؟ سبرماتوكوردايتس اسمه ايه؟ فانيكيو ايه؟ سبرماتوكورد ده لغه انجليزيه اسمه بلاتيني ذا فانيكيو. يبقى ده بيقول لك ده بيقول ايه؟ فانيكيولايتس. فيقول لك ايه؟ الفلاجة بتعمل ايه يا ريس؟ فانيكيولايتس. بتيجي بص اسمها بس بتيجي الفلاجة بص بتعيش نوم وبتروح تسد الليمفاتكس وبيلتهب السبرماتوكورد. العيان يقول ايه؟ يا دكتور اصل عندنا في بلدنا ناموس. بص بص وجاي شويه التهاب فوق الخصه كده تكشف عليه تلاقي الكورد بتاعه ثيكند وتندر وماتد. ماتد يعني ملزق. بص بص بص بص اسمعني تلاقي الكورد ثيكند وتندر وماتد. لما ده تكشف كده كده تقوم عامله ايه؟ ما الليمفاتكس بتاعت الخصه طالعه كده اتسدد ترشح هنا ليمف ترى عامله هيدروسيل. يبقى دي اول نظريه. الناس قال لك ايه؟ اكتر عيال بيقول لنا عندهم هيدروسيل جه من امريكا عندهم الفلاجة. فادي اول نظريه بتوع جيت ليمفاتيك اوبستراكشن. بص اسمها بتعملوا ايه؟ مش كل كلمه ولا بتكتب كيبورد بتقدر تطلع خلاص. عارف انت عايز تحط مال ايه؟ ليمفاتيك اوبستراكشن از فيري سيل. بقى بعد ما تحكي الحدود ده مش تقدر تكتب ورا وانه وفي كفر الشيخ ومش عارف الجيده ومش عارف ايه. لا المهم ايه؟ ليمفاتيك اوبستراكشن. خلاص ده يعني يبقى انا قصدي عشان انت مقتنع لما اجي احط كلمه عارف قلت ايه؟ بص ليمفاتيك اوبستراكشن اتنين هتتنسي بكره. لكن انا عملت لها اتموسفير ومش عارف ايه والانوفريس واللور ليم والبتاع يعني قصدي بقى لها فيديو كليب وما تنسهاش. في الاخر تطلع بكلمه دي انا عايز الخلاصه ايه؟ ليمفاتيك اوبستراكشن. فل لو طلعت دي. بس انا قعدت خمس دقايق على ليمفاتيك اوبستراكشن. من انا نظريه محترمه فما اقدرش اعديها كده مرور الكرام نرغي ونقول والدوده والزفت وبتاع وما تفتكرها. فهمت قصدك؟ رقم اثنين. طب ده يفسر بقى يا جماعه في نوع ثاني اللي هو الكونجنتال هيدروسيل هناخده حالا بيبقى البروسيسز بيتا. ساعتها الفلويد كامس من ذا بروتونيوم. اه شفت ازاي؟ يعني اذا هو كم نوع من الهيدروسيل؟ حفظكم للرقم في حد ذاته بالنسبه لي انجاز. عشان طبعا كنت في الريتم بتكتب ساعات بتنسى. لو كاتب سبعه تقول ايه؟ لا بقى اثنين. انا فاكر هم كانوا تسعه. ايوه انك ساعات تكتب وبعدين واحد فكر بقى لنا ايه؟ كتبت كام نوع؟ قلت لهم هم سبعه يقول لك لا ده هم تسعه. يا انا نسيت اثنين هتحاسب عليهم. لكن عاد لو كاتب تسعه سبعه اقول ايه؟ لا هو كان ياسر بيقول تسعه يبقى بقى اثنين. اقعد افكر حاجب مش مبقاش واخد بالي. فهم ايه؟ تسع انواع. التسعه دول ايه؟ بعضهم بيكون تفسيره للفاتو الاسترافي لكن مش شرط. في نوع تاني مثلا بيكون اسمه كونجنتال هيدروسيل هنبدا اول واحد ده عندكم بيكون ايه؟ البروسيس فاجيناليس بيتا ما قفلتش. ساعتها يبقى التفسير ايه؟ ان الميه بتيجي من البريتون. البريتون نورمالي فيه سين اماونت او سمول اماونت اوف فلويد سام تايم تنزل وتملى البروسيس. ويا سيدي بقى لو جاله اسايتس قللته بيتا يعني عنده البروسيس بيتا وبالصدفه حظه الاسود قالوا تبي اسايتس ولا عادي تملاها وتبقى ليله يا عمده وندعي لك وابو العيله ياكل و... فين ايه ده؟ الزوجه الثانيه فتره اموت في هذا العصر ما ينفعش غير ابو العيله اللي هو بيجيب الزوجه الثانيه بقى شوف السرحان كده فيري جود. فلو جالك قصه اسايتس ينزل بقى ويملى وتبقى ليله وابو العيله ياكل وتبقى ليله جميله خلاص. يبقى دي احد الاسباب. بص قال لك بص ذا فلويد مي كام فروم ذا بيريتونيوم. في ناس قال لك ايه؟ قال طب ليه ما يكونش الفلويد ده بص بيبقى فورمد لوكالي اكسس فلويد فورميشن عن طريق البروسيس واي نوت. في ناس قال لك طب ليه ما يكونش ده ديكريس فلويد ابزوربشن ما هي النورمال يا جماعه. بص حتى التونيك الفاجينالي الطبيعي انها بتزود بتعمل فلويد وتمتصه، يعني فيها سيركوليشن. في ناس قال لك يكون زياده تكون زي حالات السكندري هيدروسين. بمعنى ايه؟ انا قلت لكم المره اللي فاتت عشان بس المعادله، العيال اللي عنده فاليكوسيل بيجي له هيدروسيل. طب ليه؟ الفاليكوسيل ده عباره عن ايه؟ عباره عن فاليكوز فينس في التستس، دوالي في القسم. الدوالي بتعمل ايه؟ كونجيشن. فما يحصل كونجيشن ترشح ميه هنا، ده اسمه سكندري هيدروسيل. يبقى ده ايه؟ اكسس فلويد فورميشن. اكسس فلويد. في ناس قال لك طب ليه ما يكونش ديكريز ابزوربشن؟ ديت النظريات الاربعه اللي اتقالوا. يبقى ايه الاربع نظريات اللي ايه؟ ها؟ يا اما ينفتح كونستراكشن، او الميه جايه من البليتون، او زياده التكون، او قله امتصاص. يبقى دي النظريات اللي اتقالت ان جنرال الهيدروسيل. العلماء حطوا في التفسيره اربعه قرارات لا خمس سلام. راي قيل انه ينفتح كونستراكشن، وراي يقول لا يفسر انواع من وعي. وانا عندي في الهريه ماشي، هندرج تحت النظريه، مش مهم درج تحت النظريه. في ناس قال لك في انواع ثانيه هتتفسر بالميه جايه من البليتون. دي انواع كده، ما تسع انواع اصلا. فاهم قصدك؟ في ناس قال لك طب ليه ما يكونش ده زياده تكون؟ واحد عنده كونجيشن بتاع مش عارف ايه، حصل اكسس فلويد فورميشن. في يعني تعرفين ايه؟ بتكون وتمتص، تكون وتمتص. لو زياده التكون اكتر من الامتصاص تملى ميه. طب لو التكون طبيعي والامتصاص قل تملى ميه برضه. هي هل الموضوع بفاتح كونستراكشن ولا كام فروم ذا بريتونيوم ولا اكسس فورميشن ولا ديكريز ابسوربشن؟ اول ذيس ار كوركت. تعالى بقى عشان ما نضيعش وقت نخش على ايه؟ هتفهم الكلام ده اكتر لما اشرح التسع انواع. لما اشرح التسع انواع هتفهم اكتر وش يسال السؤال اللي هتساله دلوقتي ده. هو ايه سؤالك بقى؟ ماتت يعني ايه؟ يا جماعه انت بتديني فرصه راجل يسالني علماء بيردوا عليك. معلش فظاع فظاع فظاع في الفلاريا، فاعذرني مؤاخذه رجاله ثواني. سيبنا بس يا دكتور نرد عليه. بتقول ماتد يعني ماتد يعني ملزق في بعضه. يعني بص كلينيكال ايه راجل بيسال سؤال بس ما عادش قبل كده. هعلمك ان شاء الله في الكلينيكال. تعرفت معانا اول سنه؟ اناتومي. وبعدين دلوقتي ثاني حصه بعد كده. طيب ماشي. بص يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. الكورد ده لو حضرتك اناتومو او لا دي كانت تاني حاسب. الكورد ده بيتكون حاجات الفاز والديستيكولار ارتري والفينز والليمفاتكس وبتاع، يعني مجموعه ستراكشرز. حضرتك لما تيجي تحسهم بايدك ليهم سيبريت، يعني تلاقي الفاز بيتحس لوحده والارت والفين وبتاع. هنا بقى الالتهاب بيدمجهم مع بعض، تحسهم كوان بيس. ادي القصد. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى هو نورمالي لما تحس الكور هعلمك واخليكم تفردوا بايدك كده في الكلينيكال اسبرمات الكور ده تفردوا، تلاقي تيوبلر ستراكشرز كده ماشيين بالطول. فاهم قصدي ازاي؟ والفاز بتحس سيبرت سترينج لايك ستراكشر زي فتح الدباره كده، تحس الفاز والفيسلز. فاهم قصدي ازاي؟ هنا بقى في اللاريا تروح عامله التهاب، تروح خلي كل ستراكشر تروح ملزقه ببعض، تيجي تمسك الكور تحس انها عامله زي دي. دي ماتد. ماتد يعني ايه؟ يعني وان ستراكشر كله بالعربي ملزق. بالعربي لزق في بعض. اي كانوت سيبريت اتس كونتنتس. وده كاركترستيك هنجيب سيرته بعد شويه. في الفلاريا تلاقي كور ثيكند، هو له طريات في الفلاريا. يعني ايه؟ واد يقول لك عندها ناموس وبتاع وغيره التهابات فانيكولات. انا بشخصها ازاي كياسر؟ اقول لك السكروتم ده دخلته فلاريا قبل كده بطريات. ان امسك الحبل منهم بتاع الواد الاقيه تخين وعباره عن حته واحده. فاهم قصدي؟ واما ادوس عليه بوجعه. الطبيعي ان الكور عكس كده. الكور كان بي سيبريتد انتو ستراكشرز اند از نوت تندر اون اكزامينشن اند اتس نوت ثرو ثيك لينز. فده اسمه الطريات الفلاريز، هنتكلم عليه بعد شويه. ولسه اصلا في اخر الشابتر فيه مره اسمه ايه؟ فانيكيولايتس. ده جاي في الاخر. فهمت قصدي؟ ادي معنى كلمه ماتب. صلى الله على رسول الله. جماعه قبل الوقت ما يسرقنا بقى، تعال نمسك التسع انواع نوع نوع بس. يبقى حصتنا خلصت. احنا وبختنا بقى زمان زي ما النهارده خلصناهم ومشينا خلاص. يبقى انا دلوقتي قلت ايه؟ ايه الاناتومي؟ بعد كده ايه الديفينيشن؟ بعد كده ايه الايتيولوجي؟ بعد كده ايه التايبس؟ قال لك التايبس تسع انواع. بص في الشفو بيسالك على التسع، في الريتم تكتب التسع. يلا بقى نتكل على الله وربنا معانا واحده واحده كده. التسع انواع. اول نوع اسمه كونجينيتال هيدروسيل. يلا جماعه اول نوع اسمه ايه؟ مش عايز كلام بعد اذنكم عشان الوقت. بص اسمه ايه؟ اول نوع بص كونجينيتال هيدروسيل. ايه ده بقى؟ بص يعني واحد واحد. ما عادش تسالني في النص. هخلص لكم اي سؤال، خلصوا اي سؤال ونخلصه زي ما يبقى. بص يا ريس، congenital hydrocele is the hydrocele due to complete patency of the processes vaginalis. انا قلت لحضراتكم ان normal fate of the processes vaginalis ان الابر بارت منها بيوبليتريت ويتحول لفتله اسمها فيستيج، واللور بارت بيفضل موجود اسمه التونيكا فاجينالس. ده الطبيعي اللي حصل لك واللي حصل له واللي حصل له. في بعض الاولاد ربنا ما اداهمش النعمه دي، اتولد من بطن امه بالمنظر ده اسمه ايه؟ بيتا بروسيسس. يبقى كونجنتال هيدروسيل از ديو تو ها بيتا بروسيسس فاجينالس. طب اديكم حته بقى ذكيه، بص بقى يا عزيزتي، البروسيسس هتجيب شريطها مرتين السنه، مره في الباب ده ومره باب الجيب ده. هقول لك ايه؟ بتعمل كونجنتال هيدروسيل يعني ما قفلتش دخل ميه بقت هيدروسيل. عارف باب الهرنيا ده ليه؟ بقى فريتش دخل جوه مصارين او دخل جوه غمتنا بقى كونجيتال الهرنيا. يعني بص، وات ار ذا ديزيزز ذات اوكي ديو تو نون اوبليتريشن اوف ذا بروسيسز اذا كونجيتال هيدروسيل اور كونجيتال. طيب لا انا ما حدش يقول معايا، انا هقول لكم. طب ايه اللي بيحدد؟ ليه عيال يجيلهم هرنيا وليه عيال يجيلهم هيدروسيل؟ يعني انا بتكلم على ثلاث اربع في مصر، انا هرسم رسمتين. بص وانتوا قولوا رايكم، ده اللي يجيله هيدروسيل اهو هتتكلم معايا لو سمحت، وده اللي يجيله هرنيا. حد فاهمها؟ في عيال امبارس ايه؟ ما تشرحش بعدها عيب، فهمت؟ حسب وسع النك. لو النك ضيقه دي تفوش فلويد بس، لكن ما تفوش انتستن ولا اومنتا. النك دي واسعه ممكن تدخل انتستن. فاهم بيني وبينك ايه؟ هو بقى النيك زيها ولا واسع؟ لو وسع كده دخل مصاريف وغومنتر متاجر وهرمي. طب النيك ساعات تبقى ضيقه كده، خرم رفيع على البريتون ينزل ميه لكن ما يدخلش اورجنز، خلاص يبقى هيدروسيل. عشان كده بختك او خير هي الاثنين بيتت، لكن ده هيبرزنت بميه ده هيبرزنت بهرمي، ايه المشكله؟ فهمت قصدك؟ صلى على رسول كونجنتال هيدروسيل. يلا كله بص لي بقى جماعه، كونجنتال هيدروسيل از ديو تو كومبليت بيتنسي اوف بروسيسز فاجينالس. يوجوالي ات بريزنتس ان انفانتس اند تشيلدرن اند ذا ماذر از ذا وان هو ويل كومبليت. الام بتجيب ايه بقى غالبا في سن لسه يا دوب بيتعلم ماشي او داخل الحضانه، يعني عيل لسه صغير. بص اسمها انبشر ان بيشن اول ووردز بنط الكلام ما تسمعش يا جماعة. بص تيجي الأم تقول لي دكتور ياسر أنا حاسس حاجة غريبة أوي يا دكتور. بالتليفون كومبلين ده هذا شخص كوجيت هيدروسي. شوف هقول لكم كاركترستيك كومبلين، لو مش هقول لك شفت الواد بتستخير دكتور ياسر أنا عايز أسألك على حاجة بدني. سأل ياسر الكل. أنت إيه ده ابنك عنده كوجيت هيدروسي؟ إيه ده بقى؟ دكتور ياسر الولد ابني ده أنا وديته الحضانة بيحصل له حاجة غريبة أوي. هو بيقوم من النوم الصبح وأنا بشطفه كده وبلبسه هدومه وبتاع أندر ويرز وكده نورمال سكوت طب خالص زي الفل. بيروح الحضانه اللي بيعني من اخر النهار اسكت قد كده وقال بس على كده يجي دكتور متقلق كده بس اقول ايه يعني مش لغايه بكره ينام بالليل جيت مخصوص سيف فل سكروت فل يا جدع. يروح الحضانه اللي بيعني سكروت قد كده فهمت قصدي اقول ايه؟ بالتليفون لما تعب ابنك عنده قيله مائيه خلقيه في الخس. اسمها العربي الحين قيله مائيه عند الروسين خلقيه عند الجيل ده. اه والله بالعربي اسمها قيله مائيه يعني مع كارب الناس يقول له ايه؟ اه عنده ميه في الخشب مثلا. بس هي ترجمتها باللغه العربيه لو كتبت في المرجع على كلمه هيدروسيل مكتوب جنبها قيله مائيه اسمها كده باللغه العربيه الفصيحه. اه ابنك عنده قيله مائيه خلقيه في الخشب. بص بقى مدام استاذنك بكره كنت جايباه من الحضانه عايزك تجي لي على العيد. ليه؟ عايش هو صغير. فاهمين قصدي؟ طيب انا حضانه على البيت بتقوم تاني يوم لقيتها جايه في الميعاد دكتور ياسر الولد اهو والكيس بتاعه اللي هو السكروتا اللي بيسموه الكيس بالعربي والكيس بتاعه وارم. اكشف على الولد الاقي عنده المنظر ده. بص بقى الواد جاي لي بقى الاقي عنده بص بص ايوه سويلنج بالمنظر ده. الاقي ايه؟ بص يا جماعه سيستيك ده مليان ميه طبعا سيستيك يعني في فلويد انجواينوس كروتال سويلنج انجواينوس يعني جاي من فوق لتحت. خلي بالك هعلمكم في الكلينيكال ان لما يجي سويلنج في الحته دي اسمه انجواينال هنا اسمه سكروتال من فوق ده اسمه جواينو سكروتال. هعلمكم اي حاجه سكروتال سويلنج لما نيجي نشوفها ده السكروتال وده العيان بنعمل حاجه اسمها سكروتال نيك تيست. بمسك النيكو في سكروتال بايديا اذا لقيت ورم نهوم يسمى انجواينال سويلنج اذا وجد نهوم يسمى سكروترس وليك. اذا لقيته ما بين صوابعي يسمى انجوينو سكروترس وليك. حتى احنا في الريتن اقول لك الديفرنشال دياجنوست اوف انجوينو سكروتال ماسز، هتلاقي كده ثلاث عناوين: بيور انجوينال ماسز 1 2 3، بيور سكروتال ماسز 1 2 3، انجوينو سكروتال ماسز 1 2 3. فين؟ هنا اسمه ايه ده؟ منطقه اسمها ايه؟ يلا حاول اسرع سيبني بقى. ها؟ لا يو هاف تو شير مي. انجوينا هنا سكروتال بينهم انجوينو سكروتال. ده بيكون ايه؟ ها؟ خلاص عليا؟ انجوينو سكروتال. سوري ذا تيستيك طبعا اند ترانسلوسنت. خليكم معايا سوفت دال اون بركشن، عم تقول بركشن تلاقيه دال جوه ميه طبعا. از ايريديوسبل ويز نو امبلس اون كاف. حتى ما عندي جوجل دكتور ده راوند جنرال؟ اه انا خدت بالي خدوا راوند على طول. اقول ايه؟ از ايريديوسبل اند نو امبلس. قالوا يعني شيرمن. علمكم طبعا كل الناس طبعا اللي خدوا راوند جنرال بدل اورينتد في الراوندات بيعملوا حاجات علمكم يعني ايه كيتش فاكت. انا بقول لك ايه كلمه هيرمن؟ هرنيا في الطب يا جماعه يعني واحد جاله في جدار بطنه خرم ديفكت خرم خرجت منه بروتونيات ساك دخل رو كونتنت زي انتستن او مومنتوم. الباثولوجي ده بيسموه العلماء فك او هرنيا، يعني خرم طلعت منه بروتونيات ساك كونتينينج مومنتوم اور انتستن. هقول لكم ان الاسينشال دايجنوستيك فيتشرز حاجتين مهمين بتدي اكسبانسيل امبلس. حضرت الراوند ده اكسبانسيل امبلس اون كاف، يعني لما الكح تتمدد في كل اتجاهات. رقم اثنين ريديوسبل، يعني الكونتنت ازق يخش لعينه يطلع لبره. ريديوسبيلتي ذا كونتنت كان بي ريديوسد انسايد ذا ابدومن. ففعلا زي ما انت قلت الطلبه الشاطرين اللي حضروا الجنرال لما انا بقول لك اند ات از ريديوسبل اند جيفز نو امبلس اون كاف، يعني بقى في انها هيرنيا. ده قصدي يعني. طبعا بناخد باب الهيرنيا اللي بعد ده تفهمني اكتر. ات از لا مش عايز لا لا كده حاجه عندي شكرا. وبعدين تاني مره بص بقى اتز سيست كله معايا سيست ترانسلوشن وايرلس بروتال سويلنج ذات جيفز نو امبلس اون كاف. فهمت معناها يعني ايه؟ مش يعني مش فاهم يعني فاهمين قصدي؟ نو امبلس اون كاف اند از ريديوسبل اند جيفز كاركترستيك دايورنال فاريشن. يعني بيزيد الصبح ويزيد في اخر النهار. ليه؟ لمفاتك جراتش ما بيشتغلش بالظبط كده. عقدتيها يمكن التفسير اسهل ما تتخيلي. اقول لك طب ليه هو الواد بيطلع الصبح كويس واخر النهار بيزيد؟ انت عايز اهو اللي هو الواد بالنهار يبقى الهيدروسيل ديمنشن والميه بتنزل من البلدون تملى، لما ينام بالليل العكس والميه تخش على البلدون. انتوا فاهمين قصدي اقول ايه؟ يا جماعه سهله جدا. يعني النهار وانا واقف ما تنزل لتحت، انام بالليل ما تخش لفوق. عشان الله معايا رايت هناك ولا معايا؟ فيري جود جماعه اتس. طب دكتور ياسر تعرف تعرف ناخد جدا هيدروسيل في سطح؟ اه طبعا. افتح الشباك شويه عشان الناس هتنام من الكتف. نعم؟ طب افتح بقى الماتش ابتدى خلص. عشان عشان العيال سبت ما الماتش شكله خلص. بص بقى اتز تعريف جدا هيدروسيل ايه؟ اتز انجوايروس كروتال سويلنج. ذات السيستيك ترانسلوسنت ويتش جيفز كاركترستيك دايورنال فاريشن. ده اللي عايزك تعرفه. ات از يعني لازم تقول سطر واحد مسجله في مبنى الكونجيتال هيدروزيل. ات از انجوينوس كروتال سويلينج ذات از سيستيك ترانسلوسنت جواه سيرس فريم فاريشن فاهم كده في النور اند جيف كاركترستيك دايورنال فاريشن. بيقل الصبح ويزيد بعد الظهر عشان الديبندنسي. طب نيجي بقى السؤال الجميل علاجه ايه؟ هناخد علاجه بالتفصيل في باب الكونجنتال هيرنيا. بس انا افتكرت في الشرح بعمل ايه؟ اي معلومه تيجي اقولها. باب الهيرنيا عدها تاني ريبيتيشن بيحفظ. يعني هتلاقي مكتوب باب الهيرنيا بالتفصيل وهنعيدها ثالث مره في الاوبرتيف. تعالى اعلمكم الاوبرتيف بتاعها ازاي؟ يا دي بنعالجها ازاي؟ بص انا ما بحبش الرغي. عايز تضيع في الجراحه وما تجيبش تقدير ارغي. واحفظ معلومات وهزي ومليان وقاري ست كتب وتجيب جيد. في واحد تاني قاري سورس سمرايزد وتو ذا بوينت وفاهم يجيب امتياز. عايزين ايه؟ معلومات شعر. الاجابه بتاعتها ايه؟ العمليه بتاعتها في ورقه. انا الاوبرتيف انا عامل الاوبرتيف في ورقه كبير في اليوسامري. في ورقه الاوبرتيف مكتوبه صح طز بالظبط رغي. عايز رايك كاسر الاوبرتيف ثلاث كلمات. بص بنعمل ايه؟ عايز اشوف ذكاء الناس لو في مكتوب عيال رجاله. بص بنفتح العيان تلاقي قدامك بيتا بروسيسس خلاص؟ بقى اعمل انسيشن كده عند الديك اوف سكروتر، الاقي قدام المنظر ده. بص راح عامل ثلاث حاجات، جايب المشرط وقطع البروسيس نصين، ادي اول كلمه ديفاين. شوف انا هختصر عليك الثري ووردز. الابر بارت منها ده يبقى نصين اهي، الابر بارت بنربطه كده ونشيله، يبقى اكتب هنا كلمه ريموف. طب اللور بارت بسيبه، بخاف اسيبه يجمع ميه فيعمل ريكرنس، فبنقلبه ورا التستس. قلتها انا عارف قبل كده المره اللي فاتت عشان حضرتك بس، وروح جاي بص الحته اللي باقيه من بروسيس عامله كده، بقلبها لورا، بجيب الممبرين ده ورا كده واخيطه غرزتين، قوم يبقى الاندوثيريوم لوكينج اوتسايد، فلو طلع اي فلويد يمتص. الله ينور عليك، اقسم بالله في الشفا بيقول لي بياخد فيلم ارض ليه؟ يمتص بالسكروتا الليمفاتكس. يبقى انا بقلب الاندوثيريوم لبره بحيث يبقى الاندوثيريوم باصص اوتسايد، لو طلع اي فلويد هيحصل له ابزوربشن بالسكروتا الليمفاتكس. دي اسمها ايه بقى؟ عملت ايه؟ ايفيرشن، يعني قلبت التونيكال ورا. بص جماعه هي كانت عامله كده فقلبتها لورا، بص اهي كده وكده وخيطتها، بقى الاندوثيريوم باصص بره، اي ميه تطلع تمتص بالسكروتا الليمفاتكس. يبقى انا قلت ثلاث كلمات في العمليه. بص يبقى ديفايد ريموف ايفيرشن، مش عارف يا ريت تفهم الجراحه كده. بص ديفايد ريموف ايفيرت، قطعت البروسيس نصين، الجزء العلوي شلته والسفلي قلبته. ايه الاختراع اللي بقوله انا؟ فهمت قصدي؟ دي قلتها في الشفا، ايه يا ابني علاج الهيدروسيل كويس؟ ممكن افكر، افكر في ايه؟ يا باشا اديني فرصه اخد وقت يا عم، هو ويبوس الاكزامينر وشغلانه سودا. يا عم ايه؟ ديفايد ريموف ايفيرت، وي ديفايد ذا بروسيس وي ريموف ذا اور بار وي ايفيرت. يعني كده بقول لك ايه؟ انا عاش البروسيس نصين، تقول لك تعمل ايه في ناحيه الفوقانيه؟ يقول لك هنشيلها. طب والتحتانيه هن ايه؟ بالبلدي ده خالص. انا عاش البروسيس نصين، تقول لك الحته الفوقانيه يقول لك هنشيلها. طب والتحتانيه هن ايه؟ اخلص كلامي، ماشي اختراع. يبقى ايه؟ بنعمل ايه؟ قولوا لي. ديفايد ريموف ايفيرت. سالت النهارده سؤال بقى، تعالى اما نشوف بقى هتفهموها انت النهارده في اول مره الحمد لله. سؤال شوفوا العيال الاول اصلا. الاول مش فاهمين اوائل الدفعه. الاول مين تاني؟ نعم؟ بكام؟ السؤال ده ب 100 جنيه. 200 جنيه. 250. بص 400 جنيه عشان ورقتين ولا جزئين، اصل ما بحبش ارفع. 400 ورقتين ولا جزئين. اصل الدكتور سايب مني 200، فاولاد هو متاخر في السنه. فبس انا باخد ده لسه السؤال الصح ما جاش كده مش باظ. لو نام ورفعنا الاسكروتر بيفضل؟ الاجابه غلط. لا على حسب بس انت وقعت اهو بس خلاص. بص لا لا نو الاجابه ما يفضليش. طبعا لو السؤال كده كان بقى السؤال عبيط. ليه؟ انا بقول لك بص البروسيس بيتر بالمنظر ده فهي مفتحه على الجينيرال بريتونيال كافيتي. فلما اجيب الواد ده انيمه يفضي ولا ما يفضيش؟ الاجابه اللوجيك لما انيمه وارفع الاسكروتم يفضي بقى تخش على البريدون. الواقع بيقول لهم ما يفضيش. هو السؤال ده 400 جنيه هو اللي جاي مش اللي فات. انت وقعت في اربع ساخ. السؤال 400 جنيه بقى ليه؟ برغم انها بيتر فتحه البريتون لما تنيمه وترفع الاسكروتم لفوق ما تفضيش. ايه؟ ايه مش سامع ده؟ بتقفلها؟ لا ما تبقاش مقفول بالعكس بيتا فتح البريدون. اقول لكم كده الاجابه عشان تخلص هتتعدى الحكم ده. اقول لكم كده الاجابه. بص يا جماعه الاجابه اسمه سبع سنين يو دو. طب انا هقولها وانتم تفصلوا. طب اكتر من كده سهوله ما تفصلش. بص يو دو انفيرت انك موت الاكشن از انترنال. اللي جاي بتوع كان في المراجع ما بيشرحوهاش. يعني لما راجع بيقول ايه؟ يوتيوب يوتيوب يوتيوب اول بس اللي جاي بتوع عديكم 400 جنيه من غير حاجه ما تكلمش معايا. بص يوتيوب انفيرتد ان بوت الاكشن ان ذا انترنال يوتيوب. بص هشرح. بص انفيرتد ان يعني زاد حب بوت الاكشن الانترنالين لانها لما بتقلبها فجاه بتبقى عامله زي ازازه حبر مقلوبه عند الانترنالين ودي ما تفضيش. قصدي بصوا يا جماعه بصوا لا لا لا بس دي واحده بس وبعدين اهزر. دي واحده دي واحده. بصوا يا جماعه هي فكره ايه؟ بص فكرتها على فكره ذكيه جدا. جماعه لا لا لا دي كده الاجوانا الكنكه دي الانترنالين دي الاكسترنالين دي البوتل اللي هي الهيدروسيلين الفوهه بتاعتها هنا. لما انت بتقلبها فجأة عامله ازازة حبر مقلوبة. على فكرة عملنا التجربة دي في الطبيعة زمان لو جبنا ازازة حبر مليان على اخرها وقلبناها كده اب سايد داون بيبقى ضغط الهواء على السيرفس بتاع السائل متساوي ما تفضيش. ولكن لو انت قلبتها وده اللي بيحصل بالليل لما العين ينام لو قلبتها كده بيسمح بنزول الحبر ويبليس ات هواء. فانت لما بتقلبها فجاه بتبقى الاكشن زي ده انفيرتد ايك بوت الاكشن ات ذا انترنالين. فالفراغ بتاع البريتون ما بيديش فرصه لها ان ياخد الفلويد ويبقى هي بوتنشال سبيس. على فكره عشان خاطر لو حد لسه مش فاهمها فاهمين او لسه مش مركز فيها النهارده عملت لهم تجربه فكلهم فرحوا بيها قوي. تعالوا نعمل لكم الواقع ده. لا ده بس ازاي ده؟ لا انا عاملاها اهي. بصوا ولا سحر ولا شعوذه. اوريها لكم حالا. الكلام اللي انا شرحته ده مين بس عشان بالله عليك. بصوا ادي ازازه حبر اهي ولا سحر ولا شعوذه. ايوه هقول لك حمامه دلوقتي. ازازه حبر اهي مليانه ميه خلايا. بص تعالى اقلبك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فضيتش. بص انفيرتد ايه بوت الاكشن هي مليانه ميه. بص بص انا قلبتها اهي والازازه مفتوحه بدينا بندوس اهي لازم ميه اهي. هي الهيدروسيل لما انت بتنيمه تاني كده الاجابه حافظت حق يعني فاهمها. عملناها تجربه دايما العيال ترفع الاسكروتر ادي الهيدروسيل اهو ادي الكونجينيتال وادي فاتح الانفيرتد لما بترفعه فجاه ما يفضيش. طيب بيسالك الاكزامينر سؤال طب لو انا حبيت افضيه ها؟ ايوه انترميتد بريشر. بص سستند بريشر برضه لا انترميتد يعمل ايه؟ بص بص هتدوس كده دوس بص اهو ينزل ميه تخش مكانها فراغ ميه تخش مكانها. بص بص بص اللي بيحصل اهو هدوس عشان تحس المعلومه وصلت. لا يا جماعه احنا المعلومه دي شفنا المعلومه خلاص فهمتوها؟ اظن عمركم ما هتنسوها حتى من غير ما تذاكر بقى. يبقى ايه ده الهيدروسيل؟ هو بس مش شايفه عايز يسمع الجمله منك. يقول لك ايه لما بتقلبه كده ما تفضيش؟ تبقى انفيرتد انك بوت الاكشن بس مجرد ما تقول كده يعني انك فاهم. طب لما بيرب يبقى في جرادويشن، في فرصه ان هو يسنسل يسنسل حتى يكون لابس. فهمت قصدي؟ تمام كده يا رجاله. يبقى ده از ريجارد جماعه. لا لا لا عشان خاطري، ده از ريجارد كونجنتال هيدروسيل. النوع الثاني اللي بقى احنا قلنا اول نوع اسمه ايه؟ لا سمعوني، ها الثاني نوع اسمه ايه؟ انفانتايل. بص جماعه الانفانتايل اسم، لا خليكم معايا خليكم معايا. بص يبقى اول نوع اسمه كونجنتال ديو تو بيتنسي او بروسيسس فاجينس. خلص. النوع اللي بعده انفانتايل، يشبهه تماما مع فرق واحد. بص بقى الانفانتايل زي بص بص بص بس حصل اوبليتريشن اوف ذا ابر بارت اوف ذا بروسيسس. فاهمين قصدي ازاي؟ يشبهوا بعض بالظبط تماما مع فرق واحد. يلا بقى لا مش مركزين. قول بس كده ايه العزمة؟ بس this will present clinical as inguinous carotid swelling that is cystic translucent with no diurnal variation. فرق الوحيد ايه؟ نو ديور، ما قفل الجبس خلاص. يعني هم دول جايين الورده الكيس بتاعه وارم ليل زي النهار، الصبح زي المغرب، العصر زي العشاء. ما خلاص انه بقى ايه؟ قافل هنا. يبقى ده اسمه ايه؟ ها؟ ارد عليا ها؟ وايروس كروتا الاسود ذات از سيستم ترانسلوسنت ويز نو ديورنال فاريشن. كانوا وايروس كروتا الاسود سيستم ترانسلوسنت حطيت ديورنال فاريشن يبقى كونجنتال هيدروسيل، نو ديورنال فاريشن يبقى كونجنتال هيدروسيل. فاهمين علاج الاثنين واحد اللي هو ايه؟ بارك الله. ديفايد ريموف ايفيرتس، ديفايد ريموف ايفيرتس. ده الانفانتايل ولا حاجه ثانيه؟ رغم بيكلموك على هيدروسيل وده هتسك. طب بس انا هجيلها جماعه يا احمد. فين ده نقطه؟ اي سؤال في اللي انا قلته؟ يعني دي سن اكبر سن، يعني انا تكون جيلدر مفترض ان الكونجنتال بيبريزنت ادفيرس. افترض بقى ان يجوا حد عمر كان عين عنده كونجنتال مش عارف 7 سنين، على الرغم مش هتبقى عادي. الانفانتايل يعني اكبر شويه، يعني افترض جدا ايه؟ على اساس ده مقفول على مهم لو يعمل دكتور بس مش هيهتم بمين بقى اساسا؟ اوه زعلني السؤال ده صح؟ ايوه نرجع للديفرنت ايتيولوجيز. ايوه امال ليه بنعمل ايتيولوجيز؟ قال لك طب بتمنى منين؟ يبقى انت كده افترضت انك تمنى من البريتون فقط، لا ممكن يكون ده اكسس في الويت فورميشن، ممكن يكون ده ديكريز ابزوربشن. هي ممكن تكون ده لا؟ ليه؟ لا لا نو ماشي عدرا جماعه. يبقى الفرق بين الاثنين ايه؟ هنا النيك بيتل، هنا النيك قفلت. فاهمين ازاي؟ هنا ده دايورنال فاريشن، هنا مفيش دايورنال فاريشن. بارك الله فيكم. نيجي بقى على النوع اللي بعده. لا جماعه ده الغرام بقى كله في الحته اللي جايه دي. انسيستد هيدروجين، ما احنا ماشيين واحد بقى كونجنتال بتاع دايورنال فاريشن، انفانتايل اللي من غير دايورنال فاريشن، انسيستد هيدروجين اوف ذا جولد. الله على ده، اقسم بالله العظيم اقسم بالله دي حاله كلينيكال لوحده. شو عشان فهمتوا ليه التست بعتبره اغلب رئيس في الكلينيكال؟ في بتنزل ده بينزل حاله، ده بينزل حاله، ده بينزل حاله. يعني ممكن اروح اعطيه حاله انسيست هيدروسيل اوف ذا كورد. ايه دي بقى؟ تعالوا ادلعكم عليها شويه دلع كده في لجنه شافت. ايه بقى انسيست هيدروسيل اوف ذا كورد؟ عايز بقى عيال اسكي معايا. بص بص العيال اسكي يقولوا خلاص ما تشرحش. فهمنا العيال الاذكياء بحب انا افهم العيال الاذكياء منين؟ من نظرته. في لما ارسم رسمه كده بلس 10 في ناس تبصري ده يبقى ذكي جدا. ده بقى بيعمل ايفالويشن، ده بتبقى ناس واصله لافاق ما اقدرش اوصل لها انا. وفي ناس الاقي عينيه فاهم ال 10 هو ليه؟ وما اقدرش اي حاجه هو اوريدي فاهم الرسمه. السيستم هيدروسيل اوف ذا كورد از ديو تو non-obliteration of the middle portion of the processes. يعني قفلت من فوق، قفلت من تحت، ما قفلتش في النص. ايه الاختراع؟ This swelling will be resulted clinically. انجواينوس كروتر، بقى في المنطقه دي انجواينوس كروتر، مفيش مشكله. بص ذات سيستيك ترانسلوسنت، بص بقى اند السيبريت عشان خاطر كل بص يعني اما اشرح اول مره كل بص افهم بقى طريقتي. بص زيت سيستيك ترانسلوسنت سويلنج اهم معلومه ذات السيبريت فروم ذات. اقسم بالله الكلام ده بيساوي 40 درجه وان دي الكلام الهبل اللي انا بقوله ده. بص يا جماعه سيست ترانسلوسنت ويز ا جاب بتوين ات اند ذا تيستس وفي جاب ما بينه وما بين الخصيه. ذس سويلنج موفز اكروس the cord and its mobility انا عايز ابقى اعيد اول كلام بقول becomes a restricted component that this is down. خلص تعال بقى نفسرهم كلمه كلمه. الاول اقوله مجمل بقى نفسر. قلت ايه؟ it is cystic translucent swelling that is separated from the testis by a gap. this swelling moves across not along the spermatic cord and its mobility becomes restricted on pulling the testis down. فرق في الشفوة لو قلت كده تبقى واد. قدام انت صح؟ قاعدة بتنامي ها؟ تبقى واد. ايه بقى؟ خدنا في الكلينيكال يا عبيط ان لو عندي لونجيتيودنال ستراكشر ماسك فيه اي سويلنج، this swelling moves across not along this structure. طب نفس الكلام ده ماسك في السبرماتوكور هيتحرك across not along. طب لما بشد على الخصية lower down this cord becomes tense مش كده لو عضلت so its mobility will become restricted. سمعوا لي يلا السيستم اللي بيشوف اذا كنت بتشخصه اكلينيكيا ازاي؟ ها؟ ده انا عايز صحصحها انت صحصحها معايا ها؟ السيستم اسويلنج سؤال علاج واكسجين طبعا علاج عبيط بتشيل كميه انجيل سؤال بقى اللي دايما بتسال الله على السؤال ده الله على السؤال ده يقول لك هسالك سؤال حلو يعني طب بس ربنا يخليك يا باشا انا هسالك سؤال بقى لو قلت هديك فول مارك بقول لك ايه؟ يقول لك ده كويس قوي شخصت الحاله وكانت كويس وسالتك ازاي شخصته يعني ساعات يقول لك ايه؟ ليه قلت زي سيستم هندسوس ذاكور؟ تقول له اصل يا بيه ده عباره عن سويلنج سيستم وترانسلوسا وسيبريتد باي اجاب وموبايل اكروس ذاكور وموبيلتي بيكمز ريستريكتد كومبوننت ذا بيزنس يقول لك انت واد جراحه كبير في ذهنك هسالك سؤال بقى اخير تقوله اديك في مرض وتمشي قول له مر يقول لك ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعه؟ لا لا لا يقول لك ايه؟ ساعات بيقول اي وايد سكروتال سويلنج ترابكتا تو تو تو تو وقال له عن ست حاجات وعلى رجلها تنور وعلى راسها تنور يقول لك لا لا لا لا لا لا يكون في مول كده لا لا ويا باشا اعرف تمانية طب وانت ومش عارف ايه وانت مرتبط وشغلانه سوبر بص بقى يقول لك بص من الاخر هو يخش البريدج اللي مرتبط عايز سويلنج في المواضيع دي بس في واحد معروف ابن عمه واحد معروف كده مخلفات ايه؟ تاخد نفس مع مين وتجيب لها الكلام ده؟ امين اول يا ريت ده معروف جدا ده براس الوان اللي ده ايه بقى؟ حاجه اسمها سبرماتوسيت ايه بقى؟ بص بص هناخد لا لا لا سبرماتوسيت هناخده الحصه الجايه بس انا برضو بحب ايه؟ طالما جت سيرته نقوله ونقوله المره الجايه تاني بص اهو السبرماتوسيت بص ابن عمه ايه بقى؟ بص دي الخصية مش قلنا الخصية في أول حصة في الأناتوم اللي أنت حضرتها قلنا بيطلع من التستس حاجة اسمها سيمينيفرس تيبيولز بيطلع من حاجة اسمها ليد تستس بيطلع من حاجة اسمها الفاز الفرينشا بص السبيرم بيتكون في الخصية خليك معايا يا أخت أنت يو بص بيتكون أصلا من حاجة اسمها سيمينيفرس تيبيولز بيطلع شبكة اسمها ليد تستس وبعدين حاجة اسمها الفاز الفرينشا فالفاز الفرينشا تفضل على الإبيديدمس وهكذا بص بقى ساعات بص بقى عشان خاطر بيحصل اوبستراكشن لواحده من الفاز الفرنشي فتعمل ريتينشن سيست اباف ذا تيستس اسمه سبرماتوسيل هناخده الحصه الجايه بص جماعه عايز اقوله في دقيقه والحصه الجايه ارجع له تاني وات از اقسم بالله العظيم ثلاثه يشهد عليا الله والله السبرماتوسيل بينزل حاله كلينيكال لوحده وده بيتحل يعني دول حالتين تخيل تخيل يا ده بتحنا 40 درجه في سطرين ومش عارف ابقى خايف فاهمين قصدي؟ بص ايه الاسبرمنتوسيل؟ از ا ريتنشن سيست due to obstruction of one of the vas efferentia لما الفاز افرينشا بتتقفل ده بيتملي سيمن تلاقيه مليان اوبيك فلويد ريتش ان كوليسترول كونتيننج ليفنج اند ديد سبيرمز دكتور ياسر نعم هم متشافين في ايه؟ عشان كده بنفرقهم. الاثنين بيبريزنت محدش اتكلم معايا عشان الوقت بس بيبريزنت كاسيستك سويلنج اباف ذا تيستس. كان بيبريزنت جاي ايه؟ رد عليا كاسيستك سويلنج اباف ذا تيستس. فاهمين قصدي؟ تمام. نفرقهم عن بعض ازاي؟ وفي الاثنين لعلمك احيانا بيجي العيان معتقد انه عنده سيرف تيستس كتير. عيني يقول ايه؟ يا دكتور ياسر انا عندي الخصيه اليمين زرعت خصيه ثانيه. اه والله يقول كده وبيجي لك فرحان. تعرفي في بلادنا بيحبوا جدا الاورجنز قوي. يقول يا باشا انا عندي ثلاث خصيات يا عم فرحان جدا. قول له يا راجل ودي بقى من ساعه ما اتولدت. قول لا لا ده الاسبوع اللي فات زرعت الناحيه اليمين طلعت بقى. وما ده حصل اقول له ده كيس يا ابني يزعل كان خد حقه. قول يا راجل طلع كيس خفيف خالص تاني يعني حتى بقول بقى يعني اعتبر نعاود نطلع له خصيه. اسال سؤال بقى جماعه اللي الاثنين متشابهين فيها رجاله ردوا عليا ها سيست فور خصيه اكتر نعام بيشتكي من هافينج سير تيستس. في ناس عماله تكتب وعماله تبص في الورق يا ابني افهم والله الكلام وديني كله في الورق. بص الفرق بينهم ايه؟ هي في ثلاث فروق في الشقة. ايوه على طول كده الواد اللي عايز يخلص الجاب. هي بص في ثلاث فروق ماشي بس بص الجاب في فرقين تانيين ليه الموبيلتي والحاجات اللي بتقول عليها دي. بس انت تخبط الاكزامنر في الاول هو عايزها وعايز ايه؟ دي سيباريشن من خصيه بجد دي مفيش جاب بينه وبين الخص. عشان كده العلماء بيقول لك ايه؟ عامله كاركترستيك فيجر اوف ايت ابيرنس عامله مع القصه زي الثمانيه بالانجليزي عامله ايه؟ كاركترستيك فيجر اوف ايت ابيرنس. تمام. تاني حاجه ده موبايل اكروس ذا كور اند اتس بوتي بيكمز ريستريكتد اون بولينج ذا تيستس. تالت حاجه لو انت حطيت عليها التورش اللي هو الترانس الومينيشن اللي اداك ترانسلوسنت. بس بص بقى دي ديملي ترانسلوسنت دي بريليانتلي ترانسلوسنت دي جواها سيرس فلويد دي جواها سيمن سيمن اوبيك شويه يعني دي بالعربي. بص بالعربي بتنور اضاءه خافته دي اضاءه مبهره. طب اقول لكم تشبيه يعجبكم قريته انا في مرجع كتبت في ورقه يقول لك ايه دي تشاينيز لانتر مايك دي بيكاديلي مايك. هتفهمها؟ تشبيه لا طبعا. بص لا لا يعني ما عندكوش ثقافه تشاينيز لانتر لايت. انتوا عارفين البيوت الصيني بينوروها بفوانيس خافته. لا يا جماعه في سكيب بتتكلم معايا إيه اسمعوا بس. بص البيوت الصيني بينوروها باضاءه خافته فيقول لك ايه ده تشاينيز لانتر لايت اضاءه خافته زي البيوت اللي بينوروها بالفوانيس الصيني ده بيكاديلي لايت. في لندن بيدرس مدام بيكاديلي في الحمام كده الافلام والحبيبه يروح هناك ويشغل العسل وهو الحمام يقف على كتفها ويصورها وحبيبي دائما والحاجات دي. نعم ايوه هو بدايه كان بدايه عباسيه هناك كده حضرتك اسمه ايه؟ بدايه بكاديل زي بدايه عباسيه كده او بدايه الحدايق او بدايه المطريه يعني هو بدايه في لندن. البدايه ده بقى مشهور. بص بينوروه بالليل بانوار فوسفوريك عاليه جدا يعني بروح له بالليل تلاقي منور زي الدور كده فيقول لك بيكاديلي لايت يعني بينور اضاءه مبهره زي بدل بيكاديلي في لندن. الكارثه ان انا جيت اشبه شرحت التشبيه. بص انا اسف انا ابن كلب مش هقول التشبيه ده تاني. بص بقى يا جماعه ده ايه؟ بس التشبيه لعلمك ما حدش بينساه من طلبت كل سنه ده ايه؟ تشاينيز لانتر لايت ده بيكاديلي لايت. علاج الاثنين اكسجن. جماعة بص يبقى جماعة يلا قولوا لي بقى الانسيست هيدروسيل اوف ذا كورد سموا ايه يا عروسة؟ نون اوبليتريشن اوف ذا ميدل بارت اوف ذا بروسيسس. ايه الديفرنشال دايجنوز؟ سبرماتوسيل. ايه اهم فرق بينهم؟ في فرقين تانيين الموبيلتي والترانسلوشن وقت العين لكن انا عايز فرق واحد يخلص الجاب. هو بيسمي ايه؟ الجاب جاب جاب جاب جاب اهو جاب اهو غير جاب جاب هو لجنة جاب على كلمة لجنة جاب جاب جاب جاب جاب صلى على الرسول. جماعة طب بصوا بقى ده يا ست. طب تعالوا بقى اعمل لكم حركة جريئة جدا. أنا قلت ده بص بقى بص بص هرقلنا هصم زي بعض. أسأل سؤال بقى جميل. هما الستات الستات عندهم الجوانب الكنال طبعا عندهم بروسيس فاجيناليس. ما حدش يجاوب دي طريقة شرح مش قصدي أسألهم. هم عندهم بروسيس فاجيناليس اه طبعا اسمها كانال اوف ماك. بصوا بقى الرجاله الستات دي واحده ست ودي الفالفا بتلاقي الستات ماشي عندهم الراوند ليجمنت ماشي كده ونازع بيه بينزل عند الستات ساكن البريتون الغطي البلفا كده زي البروسيس عند الرجاله بالظبط سموها العلماء كانال اوف ناك نسبه راجل وصفها يعني واحده شاطره زي تقول ايه انت قصدك يا باشا كانال اوف ناك ان فيميل از اكزاكتلي لايك بروسيس فاجينالس ان ميل اختلاف اسم لاختلاف الجنس طب بص بقى وانت سخن ليه ايه اللي هيدروسيله في كانال اوف ناك is cystic swelling due to non-obliteration of the middle part of canal of neck. يعني لو انت فيكم بيفهم بقى يقول لي كلمه واحده وخلص يا باشا اقول لك يعني تقول لك الجمله اللي بتاعتك اتفضل تقول لي هيدروسيل اوف كانال اوف نك ان في بيت استيبي دي رايت انسيست ان هيدروسيل اوف ذا كورد خلص الكلام يعني انسيست هيدروسيل اوف ذا كورد ده زي ما هو كده لو حصل في ست جات لك بسيستك سويلنج كده في الجواينال كانال ده اسمه هيدروسيل اوف كانال اوف نك علاج الاكسجين يبقى اما اسالك بقى السؤال قولي لي يا بنت الناس اللي نسيت هيدروسيل اوف ذا كورد حصل في ست يسموه ايه؟ هيدروسيل اوف كانال اوف نك طيب واللي نسيت هيدروسيل اوف ذا كورد ايه الديفينشن بتاعه؟ انت فاهم قصدك؟ وعلاجه ايه؟ فالوبيان تيوب يو ويل نوت نو ماشي حضرتك يبقى ايه قناتنا ها الكويفلنت اوف ذا بروسيسس ايه صلوا على الرسول اخواني يس يس هو كانال اوف ناك ان فيميل ويل اوبليتريت ده الفيت النورمال لا اوبليتريت تماما في الستات عشان مفيش خصيه فمفيش حد بيرزست يعني الراجل ده بيسالني يقول ايه ايه الفيت اوف كانال اوف ناك نورمالي ان فيميلز ات ويل توتالي اوبليتريت فينيش فيري جود طب يلا بقى يا جماعه حته كمان جميله بص بقى انا شرحت كونجين رقم 2 ها الفانتايل انسيستس ومعاه الكانال اوف ناك ايه بقى الديفيوز هيدروسيل اوف ذا كورد ده ايه بقى حكايه جماعه الديفيوز ها ركزوا معايا هيدروسيل اوف ذا كورد تعال كله بسرعه هو عبيط وقلت في النص من غير ما تحس تعال نشوف دماغك عباره ايه هشرح حته لي انت قلتها في اول حصه على فكره ليه ايه واحد انا عشان الواد عايز ايه ديفيوز هيدروسيل اوف ذا كورد واحد عايش في ابو رواش في الجيزه عندهم ناموس اسمعني عندهم ناموس جت الانوفلس موسكيتو عضته فراحت دخلت له مايكروفيلاريوم والكلام ده شرحته ولا لا؟ راح عامله له اوبستراكشن في الكورد الليمفاتكس فبدا يجي له فيلاريال فانيكيولايتس يعني التهاب في الحبل المنوي الالتهاب ده بيعمل اوبستراكشن في الليمفاتكس فيحصل ديفيوز لمفاتيك تلانجكتيزيا. طب انا عارفين قصدي ايه ديفيوز لمفاتيك تلانجكتيزيا؟ عن دايلاتيشن في الليمفاسيس اسوشيتد ويز ا بيج هيدروسيل اور كايلوسيل، ليه؟ لما بتقفل الليمفاتيك بترشح ميه. اسوشيتد ويز اليفانتيزيس ان ذا سكروتال وول، فاهمين؟ فالسكروتال وول از ايديمتس انفولدد لايك ان اليفانت ليج اند سو وي كول ات اليفانتيزيس. So pathology of filariasis in the scrotum. بص من غير رقم 1 2 3. بموت في العيال فاهمه الجراحه كده. بص يعمل لك ايه؟ لا فيلاريا دخلت في سكروتم بتعمل ايه؟ تقول لي ديفيوز لينفاتيك تلانجكتيزيا وفانيكولايتس اي بيج هيدروسير اور كايلوسير رقم 3 اليفانتيز ان ذا سكروتال وول. وات يعني؟ يقول لي الكور ده هيتضرب والتونيك هتتضرب والجلد من بره يتضرب. ادي الفيلاريا، فهمت قصدي؟ از ات ا كومن سايت فور فيلاريز تو افكت ذا سكروتا؟ هتشوف دلوقتي فاهم الجامعه الاول عايز ات از ذا سكند موست كومن سايت افتر ها ذا دور ليب. صلوا على الرسول. يا جماعه هسال سؤال بقى، انا هقول حته واسالكم حته، ما عرفتهاش هسال البيسال اباوت يو. ايه بقى فين بقى الديفيوز هتشوف ذا كورد هنا؟ بص هو لفظ يطلق مجازا على الديفيوز لينفاتيك تيرانجكتيز ده اللي بيسموه ديفيوز هيدروسيل اوف ذا كور، لعلمك ده مسنومر اسم غلط. اكشوالي ات از ا ليمفوسيت باللغه البلد اللي بتحبوها بين دايما كانت الكلاسي في لغه بتاعتك بتخلص كده. بص بالبلدي كده كولاد بلد، ديفيوز هيدروسيل اوف ذا كور هو لفظ خاطئ ومجازي يطلق على الديفيوز لينفاتيك فيسل دايلاتيشن اللي مصاحب لحالات السكروتال فيلاريا. يعني بالعربي لما باللغه الباطنه خالص لما سكروتال لينفاتيك تتسد وتوسع مجازا بيسموها ديفيوز هيدروسيل اوف ذا كور. اكشوالي ات از ا ليمفوسيل. صدقوا ايه؟ مش عارف بس ايه؟ ايام صديق دفعتي من ضمن ذكرياتنا سائق وجراح سقط في الدكتوراه بسبب شتيمه. وقعد الكلام كله واحد سقط في لندن ست اشهر من عمره بعد سبع معلومه. ده كل معلومه. هو مش هي مش حاجه صعبه بس عارف الدكتور بيتكلم مش بعلم الامن ده. بيزكس يعني عارف تعمل ده تشوف حاجات بسيطه من العالم وهو صادق معلومه النهارده كده. بيسال واحد ده بيسال واحد ايه سبب الحته دي؟ ايه اللي فيه سبب شو سكور؟ الكلمتين يا راجل شو سقطوا. مش عارف معلومات بتفرق معاهم جدا. ايه اللي فيه سبب شو سكور؟ ها؟ ها؟ ديفيوز ليمفاتيك تلانجكتيزيا حالات السكروتال فيلاريا لعم الفيسلز الدايركت. النهارده بس سالت سؤال في حد عرفه بس ما عندناش عمل والله ده ما عرفش بس ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعها؟ شفت الواد رد تركيز عجبني اللي يعني فاهم يرد على السؤال تحسه ايه؟ ناتشورال كده طالع من الجين كده تحس الدكتور كده الدكتور بيبوسيل يعني ها جدع عرفتها قال ايه؟ بيبوسيل ليه؟ اصل هو جابها ازاي؟ مش عايز اذاكرها. بص دي فيزيك دايليتد خلاص كده. بص بعد كده الفاريبوسيل كان ايه؟ احنا خدناها في مكان ايه؟ الفاريبوسيل ده كان ايه؟ رد عليا ها بالظبط عباره عن دايليتيشن في البنت بتاع التستس الاثنين فيزيك دايليتيشن. طب ايه الفروق بينهم؟ عايز ثالث فروق. طب اقول له بقى عشان ما نضيعش وقت. بص ثلاث فروق ده معاه سكروتال وول الفانتيزيس ده ما معاهوش. ده ترانسلوسنت بالترانس الومينيشن ده اوبيك عشان مليان دم فيريكوسيل دايركت فينز. رقم ثلاث ده لما ينام يفضي، ده لما ينام ما يفضيش عشان مش تركب. لما قاعد فاكرين يلا الفيريكوسيل اللي حضره الاخ اللي ورا سرحان العيال لما ينام ترفع السكروتم يفضي ليه؟ عشان بيسز بيتن هنا اوبستراكتد ما يفضيش. يبقى كام فرق؟ ثلاثه اللي هم الترانس الومينيشن والكويشن اونلاين داون والفانتيزس والسكروتم في ولا ما فيش؟ اي سؤال؟ نيجي بقى الحته الاخيره. طب هقول ديت وارجع لكم اقول لكم عشان بس يبقى فاتح الحته دي. ايه هيدروسيل اوف هيرنيال ساك؟ ده اللي انت تقصده في الراوند يا دكتور. هو ده فهمت ازاي؟ ايه هيدروسيل اوف هيرنيال ساك؟ ده اللي الاخ كان كونفيوزد فيه لما سمعه في الراوند. ايه بقى؟ ده هنقوله باب الهرن على فكره بالتفصيل، انا بس هقوله النهارده عشان خاطر الاخ اثار سيرته كده، بس بيني وبينك هي جاي في باب الهرن يا بعدين. انت اسمك ايه؟ محمد سعيد. ها؟ محمد سعيد. لكن محمد سعيد جاب سيرته فعشان خاطر محمد هقول قصدي ايه؟ جا جماعه اعلمكم باب الهيرنيا اللي جاي بعدها باذن الله تعالى. الهيرنيا دي عباره عن ديفكت خرم بيخرج منه هيرنيا لسان. خلاص؟ بيخش جواه انتستن مومنتم وكلام منه. فساعات كله ببساطه تيجي حته مومنتم، مومنتم ادي الاستومك وادي الجريتر مومنتم، تيجي حته مومنتم تروح لازقه هنا دي اللي قصدك عليها فعلا. فتروح لما بتلزق هنا تضيق النك. انتستن بتاعك تخش ما تعرفش. ترد عليا تعرف لك ممكن يخش ايه؟ شط ميه. فيسموا المنظر ده ايه؟ انا في رايي العالم اللي وصفه يشكر، وصفه جميل جدا، قال ايه؟ هيدروسيل اوف هيرنيا لسان. الله عليه. يعني قالوا ايه؟ الاسم اقسم برب غض ما خد باب الهرن مش هعرف التفصيل بعدين، بس صدقوا بالله ما محتاج اشاره. هي اصلا الراجل بصراحه ايه؟ اوجز فانجز. يعني الاسم هيدروسيل اوف هيرنيا لسان، شغل دماغك في الاسم. الميه اللي جت مكان هيرنيا، بالعربي واحد كان عنده هيرنيا، جت حته ومنت بغبيه سدت الخرم. بقى خرم سابع حته بيتها صغيره سرسبت ميه فسماها ايه؟ الميه اللي جت مكان هيرني فراح مسميها ايه؟ ها؟ هيدروسيلو هيرني لسان. انا كنت بعدين عشان بس ما نضيعش وقت عشان قبل ما تتعبوا مني عايز اشرح الفاجينال هيدروسيل هو اخر نوع في حصتنا النهارده والنوع الاعظم بياخد لسان 5 مينتس او 10 مينتس بكتير. بس لو في سؤال سيجنيفيكانت قولوه، لو سؤال يتاجل لاخر حصه يبقى احسن. انا بعد على فكره في اخر الحصه بمشي يا جماعه عشان انت برضو ما حضرتش معايا بقى الحصه انا بقول بص انا بس بحضر حصه الاسئله اللي مش فاهم كده انا قدام فضل انترست عايز اسالك في ساعه طالب يقول ايه عايز اقول فكري عايز اقول فكري كده تقعد على حسب كده لكن عشان الوقت الجروب ما يضيعش ها صدقني ما تجيب منك وخلص اللي عايز سؤال مش فاهم حاجه عايز يقترح بعد الحصه نقعد يا رب ساعه طب انا معاكم ساعه بعد الحصه ها عايز سؤال مش فاهم حاجه بس انت مش فاهم حاجه ولا عايز تقترح؟ هو سؤال بس من اخر نوع ده لو تعرف اوف هيرنيا ساك مش ديفينيشن بتاع هيروز اوف بروسيسز بلاناليس ايه ده؟ الديفينيشن بتاع هيروسيل هو اصلا من اصل بروسيسز بلاناليس ده مش بروسيسز دي قصدك هيرنيا ساك الراجل ده اصلا انت بتطلع كام على دول؟ 600 ولا انا بين ميل جوينتس. بتوين ميلز بيبقى سترو كده يعني برضه انت ليكي حاجات برضه. يعني سترو اللي ملكي يكتب كده فاهمين؟ ان بتوين ميلز يبقى سترو كده وديب يعني شفاف بس مش زي السيرس فاهم قصدي؟ بعد الميلز بالذات لو خدت ميل يبقى ميلكي وايتس فاهمين قصدي؟ يلا جماعه خلي اسيب بعد الحس او بعد حس ان هي ينفع هنا بس خلص دي يلا بقى يا جماعه نخش على النوع الاعظم اول ما خلصوا اقول لكم روحوا الفاجينال تايب وهو الموست كومن ان ذا اكزامز في كلينيكال اكزامز الموست كومن هو الايه؟ فاجينال هيدروسير يلا بقى نقوله ونشوف بقى دماغه وخلص ده واتكلوا على الله بس بص اقسم بربي كل حرف كل هفوه كل لمسه كل همس بقولها فيه تتسأل كل هفوة ماشي خفتوا ازاي لا يعني ايه هتفهموا هتفهموا صلى على الرسول فاجينال هيدروسيل التفاتم عايز بقى سكوت تاني عشان اخلص ده ونمشي بص vaginal hydrocele normally the testis is covered by the tunica vaginalis خلي بالك وانت داخله في الامتحان هيجي لك اي نوع من التسعه في الكلينيكال بنسبه 99.8 من 10 الفاجينال تايب والباقيين كلهم لا يمثلوا 2 من 10% شفت ازاي؟ يعني ده الملك انا عايز اعرف واحد بس من التسعه بدل بصراحه ما اكذبش عليك لا انا عايز اذاكر واحد من التسعه مين اقول لك الفاجينال تايب فيها كلام؟ هو ده بتاع الامتحانات فاهمين؟ صلى على الرسول. جماعه بص بقى احنا اتفقنا ان التستس از كفرد باي ا دبل فولد بيروتونيوم فولد جاتونيكا فاجينالز اند نورمالي ذير از ا سيم فيلم اوف لوبريكيتنج فلويد بتوين ذا تو لايرز التونيك. فاجينال هيدروسيل از ا هيدروسيل ديو تو اكسسيف فلويد كولكشن انسايد ذا تونيكا فاجينالز. Excessive fluid collection inside the tunica vaginalis is called the vaginal hydrocele. It is always acquired, never congenital. يعني ده عمر ما شفنا طفل لسه مولود عنده فاجينال هيدروسيل. ليه من الناس كبار. اللي يجي لهم الصغيرين بقى يجي لهم الكونجينيتال، يجي لهم الانفانتايل، الحاجات دي، ولكن الفاجينال هيدروسيل always acquired. Always acquired. فاهمين قصدي؟ طيب ساعات تبقى برايمري، اسمع عشان خاطري، كمان اقسم بالله ما هحفظكم حاجه، تمام ما فيهوش كلمه بتفوت، حاجه وخلصها وجو اوت، خلصت. بص بقى، ذيس تايب ساعات تبقى برايمري وسكندري. برايمري يعني نو ديتكتبل كوز، سكندري تو انذر كوز. ايه بقى الاسباب اللي تعمل سكندري هيدروسيل؟ بص بقى يا عزيزي، اول سكروتال ديزيزز ولا نستثني احد. عايز المرض دي في الخصية والسكروتال بص فانيكيولايتس ابيدينمايتس اوركايتس اكيوت كرونيك تيومرز بص اي حاجه تيجي في المنطقه اللي تحت دي على طول تنز ميه في التونيكا يقول لك ايه ديزيز كان ذا سبرماتوكور كان ابيدينمايتس اوركايتس وزر انفلاماتوري وزر مش عارف اكيوت وزر كرونيك وزر نيوبلاستيك انسى يعني سيبوليتيك اوركايتس ابيدينمايتس سيمينوما تيراتوما باليكوسيل اللي انت عايز تقوله قول فانيكيولايتس فيلاريا بالهرزيا عيش حياتك كل الامراض ولا مسكتي احدا يعني يمكن ده يبقى سمول لاكس هيدروسير طب ما ازاي اكسبت تيومرز بالبلدنا تيومرز تروح تبين سكن الهيدروسير طب احنا درسنا الفاريكوسيل يا عروس مش كده؟ قلنا الفاريكوسيل بيعمل هيدروسيل ليه؟ ما الفاريكوسيل بيعمل فوجيشن في البيزنس والتونيكا بترشح ميه فاهمين قصدي ازاي؟ تمام ايفن تايت هيرنيا ريفير هوريكم عيان عندي اسمه مصريح ولا اسمه مصريح هيجيب في عين كرونيك قصته ايه؟ جايب هيدروسيل كده ايه يا مصريح اللي حصل؟ يقول لك اصل انا يا دكتور ياسر كنت من 5 سنين كان عندي بد كان عنده حاجه اسمها او اي اتش اوبليكنج وايد او اي اتش مرض هناخده بعد ده على طول ان شاء الله في البرانش اللي بعد ده او اي اتش يعني اوبليك انجوينر هي هي تنزل في الانجوينر كده ساك تنزل في الكده فانا يا باشا كان عندي اوبليك انجوينر هيرنيا هي فات نازل في الانجوينر كده رحت لمستشفى برداش عملت لها اسم 6 جراحه نايم صغير عملها له عمل ايه بيشيل له الساك نايم بيشيل الساك ديت ويعمل له ريبير للكده فجيت عشان يخدمه اعمل له تايتلينج في الكده قفلوا الكنال. عصب لما قفل الكنال تعمل ايه لو انت بتعاني؟ ايوه تروح دايس على الخرد اللي فات تسترشح ميه عادي جدا. طيب يرمي الريبير هو عمل ايه؟ السبرماتو الكورد ماشي فين؟ رد عليا. لا يا اخي بينكو لا النوع ده ما عادش فيه نام بعد كده نام وروح بتكلم جد. بص الواد النام عمل ايه؟ دخل لقى يرمي الساك هنا شالها بعد ما شالها بيضيق الكنال فضيقها جامد فراح دايس على ايه؟ الكورد اللي انفكس راح ترشح له ميه يعني. فاهمين قصدي؟ كل ده اسمه ايه؟ سكندري هيدروسيل. مين اللي بيجي لنا في الامتحان دايما بقى؟ هو البراين قليل ماشي على رد عشان خاطري ابوس رجلك ال 5 مينتس الجايين دولت ممكن يساووا 40 درجه في يوم من الايام. انا قلت اهو اسمعهم عشان خاطر الناس قاعده سرحانه زي الاخ مثلا ايه؟ يس عشان خاطر ما تسرحش او اسرح عشان خاطرك. اتس يور فيوتشر بليز. ها؟ قبل التعبين طبعا اكيد بره من الصبح واخر اليوم لكن خمس دقايق خليكم رجاله. ماشي حضرتك بص بقى أليس. ايه بقى حكايه البرايمري فاجينا هيدروسيل اللي بيجي لنا في الامتحان؟ برايمري فاجينال هيدروسيل is a vaginal hydrocele with no detectable cause. ومراجل في الشافعي يقول لك طب يا ابني قول لي لو ان هناك سبب هو مش معروف له سبب قد يكون ايه؟ في رايك ممكن يكون ايه؟ السؤال ده سالناه العلماء. دول من العلماء يعني ايه برايمري؟ قالوا برايمري يا ابو ياسر يعني واحد عنده هيدروسيل with no underlying organic cause. فسألنا العلماء أي العلماء الأعزاء تعتقد لو أن هناك سبب في رأيكم ممكن يكون الأسباب اللي قلناها؟ قالوا الأقرب لللوجيك هو فلاريا. العلماء لما بيحطوا نظرية أخرى اسمها إيه؟ يحيى بيحطوا نظرية يا يحيى بيحطوا لها لوجيك مش بيقولوا نظرية وخلاص. قلت لهم أنا سألتهم تاني يا علماء إيه منطقكم؟ ليه الناس قالوا أولاً عم ياسر كتير من العيانين دول بتلاقيهم جاي من مناطق فلاريا وده من الجيزة ما مرواش مش عارف من السلطة من كفر الشيخ قدام تلاقي عندهم بعضهم عنده هيستوري فانيكولايتس يقول لك اصل انا يا بيه كان جالي التهاب كده فوق الخصية من شهرين تكشف عليه ده الكورد ايه؟ ثيك ومادر وتفضل اخيزك بقى في الهام من ده يعني هيستوري فانيكولايتس هيستوري فانيكولايتس لما حللوا الميه هنا عملوا ايه؟ دخلوا بسرنجه بص لي يا مايا بص دخلوا بسرنجه اهو بص عملوا تاجر عمل اسمه ايه؟ تاني شفطوا الميه دي بعدها تتحلل يعني الفلويد اللي متكون احنا كنا زمان فاكرينه ايه؟ سيروس مش كده؟ لا ده طلع زي الليمف قريب من الليمف جدا يعني احنا كنا متربيين ايه؟ الهيدروسيل ده سيروس فلويد احنا فاكرين كده جينا حللناه ما كناش حللناه ميه كده عامله زي السيروس. سيروس مين يا ابني ده انت حمار ده طلع من السيروس ازاي؟ اما حسوه لو ايه؟ يشبه الليمف البروتينات في السيروس بكام في المية دكتور؟ اقل من 3% هنا البروتينات 6% 6% ده الليمف الفلويد لقيناه السبيسيفيك جرافيك عالي 1024 ده زي الليمف مليان تيروزين ومليان كوليسترول قال لك الله الله الله الله ده مش موضوع سيروس بقى الدكتور قاسم بالترانسوليت احنا كنا اغبياء واخدينها كده بالشبك لما حللناه في المعمل لقينا البروتينات 6% سبيسيفيك جرافيك 1024 دي حاجه بتاع الليمف يابا فاهمين قصدك؟ لون ويش بالليمف ها؟ الدكتور كلوت كوليسترول كل ايش بالليمف مليان تيروزين وكوليسترول فقال لك غالبا ده هتطلع في الليمف غالبا فاهمين ايه؟ صب كريمه الفيلاريا جماعه طيب فهمتوها؟ يبقى ده السبب المقترح. طب نيجي بقى نقول يلا ايه الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر؟ يلا عشان تروقوا بقى ها ايه الباثولوجي بتاعها؟ بص ادي ده عبيط قوي بقى يلا نشوف تبدا ونروح. بص جماعه ده هنا في فلويد كوليكشن هنا بص يلا سمعوا لي عشان خلصتوا وتروحوا. بتلاقي الاول التونيكه بتبقى ثين وهيلث في اللونج ستاندنج كيسز تبقى ثيك وفايبرس وكالسيفايز. الفلويد اللي هنا قلنا تحليله it is not a simple transudate مش كده غلطان؟ بتلاقي ساعات عندهم ايبيديدمايتس ما نعرفش سببها ايه. بتلاقي الكورد ثيكر لو تندر وماتن. في ناس بيقولوا احتمال الاثنين دول من الفلاريا وي دونت نو. يعني اللي حاصل ايه؟ لو جبت واد عنده هيدروسيل فتحت السكروتم بتاعه بتلاقي ايه؟ بتلاقي فيه ميه هنا وتلاقي شويه ايبيديدمايتس وشويه فانيكيلايتس ما نعرفش سببهم لكن الاقرب للواقع يكونوا ايه؟ فلاريا. الفلويد لما حللناه بروتينات 6% سبيسيفيك جراف بتاعه 14 ايه؟ مليان تيروزين وكوليسترول يسوي ايه؟ الليمف يلا ايه الكلينيكال بيكتشر؟ يلا خلص دي وتروح. ها ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ردوا عليا. العين ده بيبريزنت كلينيكال باي سكروتال سويلنج. مالك يا واد؟ ركزوا معايا تستمتعوا بيه قوي. خسيت اليمين ورنا يا دكتور ياسر. ارفع هدومك كده وريني. اكشف على الواد الاقي ايه؟ بصوا لي بقى يلا. ابيور سكروتال سويلنج. زيت السيستم. بص كبروا بره عندي. ابيور سكروتال. بص بص. ذات السيستم نعرف حاجه اسمها فلكتويشن تيست. انا هاخده بعدين في كلينيك. ابيور ايه؟ رد عليا. ما بحبش الناس اللي قاعده بس كده. ابيور ايه؟ سكروت. لا يا جماعه اوحش درس في الدنيا اللي هو تنام بقى وتكره نفسك وتكره الدكتور اللي تقعد بس واقعد اقول لك كلام وتسمعه وتقعد شير وي هاف تو شير شوف القعده انترستد شيرز. ها يلا اتس ابيور سكروت ذات السيستم اند ترانسلوسنت. ثلاث كلمات اتس ابيون. خليك معايا اخت. ها اتس ابيون سكور ذات از ان. طب ما هي هيدروسيس سيستيك وترانسيوس يا ده عبيد. ده انا اللي زودت لك كلمه بيور سكروت. الماده اللي بتلعب صح هي ما كلها سيستيك ترانسيوس. سيستيك ترانسيوس في النظر. يبقى انا قلت كلمه بس بيور سكروت. ايه الاختراع يعني؟ ها ابيون ذات ان ترانسيوس. يقول لك قول لي يا ابني اسالك سؤالين عشان تبقى واد. انت قلت بيورس كلينيكال بتسيب كام النص؟ بيورس كروتال. انا بسال لو جاوب ما حدش جاوبني. عرفتها ازاي يا ابني؟ ولا ليه بالسكروتال نيك تيست؟ سبت النيك وبسكروتال لقيته تحت. طب يا ابني سيستك عرفته ازاي؟ حاجه هاخدها بعدين في الكلينيكال اسمها بايبولر فلكتويشن تيست. هناخده بعدين. شو يعني شو اسمه دلوقتي؟ هشرحه لكم الحصه الجايه. بص بص اهم معلومه جايه ترانسلوسنت. طب امتى يا واد عايز تلقى؟ انا بسال وجاوب بسيب النص كده. عايز ثلاث اسباب تلاقيه اوبيك. قول له بص يا بيه ده بيبقى ترانسلوس يبقى اوبيك في ثلاث احوال. لو التونيك بقى ثيك وفايبرس وكالسيفايد او لو حصل جواه نزيف اسمه هيماتوسيل او حصل جواه انفكشن اسمه بايوسيل. حد فهمني؟ تاني يلا انت بقى اوبيك. لا هتحفظك يعني مظبوطه. لا يا حضرتك انا لما بميت ايدي بس بعد كام حصل السنة بعد الهجمه على طول. ها صح معاك. ها ابيوت سكروت ذات ترانسلوس. عايز ثلاث اسباب يبقوا بيك. لو قلت لي ثيك وفايبرس وكالسيفايد او بايوسين او ماتوسين ده جوه الوامن المده وبيك. حصل جوه نزيف تروماتيك او سبونتينيوس او ساعات بعد التابل مش ايه؟ بقوا بيك. ماشي يا معلم. حلو الكلام. حلو الكلام. صلوا على رسول الله. بصوا يا جماعه بالنسبه للهيدروسير ده سؤال بقى شافه جميل. التست اللي بتبقى عايمه جوه السويلنج شايفينها بوستيرولي. بيقول لك هاو تو نو ذا سايت اوف تيستس اكزاكتلي. انا بسال اجاوب. هاو تو نو ذا سايت اوف تيستس اكزاكتلي بطريقتين بالترانس الومينيشن وبالتستيكال سنسيشن. الترانس الومينيشن تحط التورش تلاقي حته سودا باينه ورا فاهمين؟ او لو دوست على السويلنج من ورا تلاقي كاركترستيك تستيكال سنسيشن. لو جبت نورمال ميل شفايه نورمال ميل بتضغط على القصه ايه ميل حسيت بالعياء سيكن وميل اوكي نوسيا وبرده اللي جربها فيه كل لاعب كوره وخبط في التيست قبل كده. اللي فيه كل لاعب كوره وجات له كوره في التيست انا جربتها كتير. طبعا كنا بنلعب كوره زمان تعالى الواد ومخطط طق كده دي بقى اخد ساعات من فومنت ريفلكس فومنت نوسيا ما احسست بالاعياء مع الغيظ فاهمين؟ يعني مره غيظ عندي ده مخيف زي الراجل ده بيقول لي دخلت الواحد شاف وقلت هو فهم مني فالراجل بيقول له ايه؟ ازاي انت بتعرف تحس جوه السؤال؟ قال لي بالترانس اليميشن او التستيكر سنسيشن. اه ده اكتر توصيل التستيكر سنسيشن. فيقول له الواحد بيقول لي انا مش فاكر الكلام بس عارف اوصفه. قال له اوصف لي التستيكر سنسيشن. قال له بص يا بيه هو بيبقى قال هو ده كان بقى كله ايه؟ البيبي اه. فده كل ده بقى بص كده قال لي بص انت جاوبت خلاص عديت يوم بقى انت اديت الاحساس نفسه يعني يعني بقول له ايه دي العيان حضرت لك كومبريس انت تنسى دي بقى. فده بقول لك عملت بص كده اللغه مش سعفاني ان انا اقول فالراجل اعتبرها اجابه قال له انت اديتني الاحساس نفسه. لو بيشتغل معاك بيعمل ايه السكر زي تقول له ايه؟ ماشي خلاص؟ جماعة طيب يلا بقى ثلاث أسئلة ومشيكم. السؤال الأول انا قلته من غير ما تحس. احنا قلنا ايه اسبابه؟ بين ايه الباثولوجي كلينيكيا؟ قولها لي تاني معلش. مش هكروت في حاجه معلش، قبل ما اتاخر شويه بس مش هكروت حاجه معلش. ها ابيوروس كروتال سيستيك ترانسلوسر انتوبوبيك 1 2 3. السؤال قبل الاخير، ايه الكومبليكيشنز بتاعته؟ قلتها من غير ما تحس. ايوه التونيكا تبقى تيكو فايبرس وكالسيفايد. لو حصل جواه نزيف هيماتوسيل، حصل جواه انفكشن فايوسيل. او ساعات ركز معايا انت بقى محمد، مش كده؟ ركز محمد عايز يبص. ساعات كومبليكيشن عميق كده بس بيلخبطكم يعني. ده في السكروتر في سكن المصري اسمها ايه؟ داتوس. ساعات الهيدروسيل بيرييت حته منه من الدارتوس فيسموها هيرنيا اوف هيدروسيل سال. اسمها ايه؟ هيرنيا. حد فهمني؟ كان فيها هيدروسيل وفي هيرنيا ساك وهيرنيا في هيدروسيل ساك. حد فهمني؟ طب بص اللي قلناها كانت ايه بتاعت محمد بتاعت الاول؟ ايوه هيدروسيل وفي هيرنيا ساك دي اسمها ايه؟ هيرنيا اوف هيدروسيل ساك. فاهمين الفرق؟ فرق انت ملخبطكش الدفعه دي مش قويه. هي اهم كومبليكيشن ايه؟ الهيدروسيل فايوسيل سيكو فايبرس وكالسيفايد. في الفيري ليت كيس ساعات بيحصل ستيتو اطف. السؤال المعلومه اللي قبل الاخيره، هاو تو انفستيجيت ذيس هيدروسيل كروتال افتر ساوند. ماشي طبعا اي حاجه مش كروتال افتر ساوند على طول. دي بقى اخر معلومه في قصتنا بنقفل بيها الكلام. جماعه بصوا لي بقى علاجه ايه؟ اللي هي عملياته هم ثلاث كلمات، خلصوا وتمشوا بكده عداكم الهبل. بس صدقوا بالله احلى حته في الحصه اللي جايه دي في الحصه هم بالظبط 3 مينتس اسمهم ويل جو اوت. يبقى كده حلو قوي النهارده. جماعه ايه بقى الحته الجميله؟ علاجه ايه؟ طب تعالوا اما اشوف النهارده كنت واخدنا فيها 5 مينتس تشوف مجموعه بالليل. بص جماعه علاج البرايمري السكندري طبعا اكورد جلوكوز، لكن البرايمري بص علاجه اس سيرجري. يلا بصوا بقى كده هو الاستاذ ده ايه؟ بص سيرجري جيب العيان ونفتح انتيرو لاترال سكروتال انسيشن. نفتح ايه؟ انتيرو لاترال سكروتال انسيشن ونطلع الهيدروسيل ده بره. بص بقى هقولها وبعدين نشرحها ونمشي. بص لو التونيكا ثن وهيلسي غير لو ثيك وفايبرس وكالسيفايد. لو التونيكا ثيك وفايبرس وكالسيفايد سب توتال اكسيجن. لو ثن وهيلسي بعمل لها ايفرشن اور بلايكيشن اكشكشن كما قالها الدكتور اسمه لورد. خلصت انا بس اوضح دول وتمشوا. جماعه بص بص بس سمعوهم الاول اسامي. ايه علاجها؟ سيرجن. بنفتح سكروتا انسجن لو التونيكا ها لا ده سمع ثيك وفايبرز وكالسيفايد سبتوت الاكسجن. طب لو في هيلثي ايفيرشن وبلاكيشن يعني تقلبها هي كشكشه. ايفيرشن تقلبها بلاكيشن كشكشه غرز. خلاص تم وضحهم والجو اوت. تبقى سانك يو النهارده انا راجع عنكم تماما. ايه دول بقى؟ صلى الله عليه وسلم. بصوا يا رجاله بنفتح التست بنفتح السكروت. بص بقى الفردان اول مره تبقى عيال رجاله مفيش دفعه في بيتها اول مره. يعني زي ما بيقولوا ايه عدلنا دي مش شباب دي سهله جدا ما تعقدش الامور. بص يا ريس بنفتح السكروت الاقي قدام منظر الزباله ده بقى عملية عمليه بتاخد بالظبط يعني النايب الجونيور بيعملها في نص ساعه. واحد في السن منها بتاخد معاه 3 دقايق. ليه؟ فانا عملتها 100 مره بقى عمليه هبله اصلا ما فيهاش شغل مش مستكتب يعني. فاهمين قصدي؟ تعمل ايه بقى؟ تروح جاي فاتح الهيدروسيل كده تفضل مال اللي جواه. لو التونيكا ثيك وفايبرس وكالسيفايد كان لها سبتوتال اكسجين بشيل البرايتل واسيب الفيسر بس خلاص. هات مقص يا مس وقص اصل البرايتل ليه؟ واسيبها على الفيسر. طبعا الفيسر دي لو نزلت اي ميه يلا جاوبوني قبولاتي. اه والله ليه؟ خلاص طالما رديتها بسرعه كده انك تقعد فين؟ تمتص بالسكروت الليمفاتكس. السؤال يبدو عبيط صح؟ افتكروا في الامتحان لو طلبه واقفه زعبه خربانه يا ابني لو فلويد ايه فكره الاكسجين؟ طب لما فلويد يطلع هيمتص ازاي؟ انت يقول كلمه سكروت الليمفاتكس. فاهمين قصدي ازاي؟ يمتص بالسكروت الليمفاتكس. حلو دي لو كانت سيكو فايبرز. طب لو فين وهيلسي بنعمل عمليه ثانيه اسمها ايفرشن. ركزوا بقى بص باجي بص بعد ما فتحت عشان احط الميه باجي اروح عامل ايه بقى؟ اروح قلبها لورا وخدها كده بغرزه ايه برضه بقى الاندوسيل لما باصص لبره اي فلويد يطلع يحصل له ايه؟ يعني اعتسف فيه مره حرام بقى والله لو حد عرف الامتحان وحوري طز فيه بقى فاهمين؟ اي ميه تطلع تمتص بالاسكروتا اللي فات. سالوني النهارده سؤال، النهارده سؤال لطيف بس انا ما كنتش قلته في الاسئله ففاكر هم فاهمينه يعني. ودكتور ياسر طب ليه الثين والهيلثي ما تعملهاش سبتوتال اكسيشن؟ بعد الحصه كلهم سالوني ليه بتقلبها ايفرشن؟ طب ما تشيلها برضه زي ما انت عملت هنا. طب مش انا اللي عملت، العلماء. ليه بقى؟ اما بتكون ثين وهيلثي تبقى فيري فاسكولار، لو تعملها اكسيشن بتخر جامد جدا، تلاقي التونيك عمال تجيب دم من كل حته، ده هي بتبقى سيك. بص اسمها بس سيك وفايبرس وكالسيفايد، بتشيليها بكده الحروف عماله تجيب دم، تقعد تاخد غرز وتعمل لها كتري لغايه ما تقف. لو سن وهيلثي مش هتقف، نزيف ابن كلب وفيري فاسكولار، وتقعد توقف فيه وبعد العمليه تجيله بليدنج وسكروتا هيماتوما وشغلانه مطينه. فاهمين قصدي اقول ايه؟ ياما ناس حاولوا يعملوا اكسجين، لو سيك وفايبرس وكالسيفايد بتخر. طب لو سن وهيلثي بقى وفاسكولار هتبهدل الدنيا خرارها، ده هي كده وبتخر. فهمت قصدي اقول ايه؟ فقال لك طب ايفيرشن احسن وخلاص. بص سواء المعلومه الاخيره في حسابك ده يبقى الورق ده ايه؟ ايفيرشن. واي ميه تطلع تخص بالليمفاتكس. اخر معلومه نقفل بيها حصتنا وهي معلومه غايه في الروعه. جه دكتور شاطر زي كده اسمه دكتور لورد. قال ابو ياسر، طبعا ما اعرفوش انا بهزر يعني. قال ابو ياسر تقول لا، قال لي في رايي الايفيرشن دي عمليه اثباتي. ده راي الدكتور مين؟ تعالى نسمع ونسمع رايه ايه ونتكل على الله نمشي. بكده عداك بالعيب النهارده. قال لي رايي انا مع طبعا لورد ده حمار. الايفيرشن انا عن نفسي عملتها في حته بتاع 200 300 مره زي الفل. هو راي لورد قال فكره جدليه غريبه جدا. بيقول انا لقيت كومبليكيشن الايفيرشن غريب الشكل. في رايي انا حد شافه غير لورد الله يفحره بقى. ده خياله يعني. بيقول انت فكرتك ايه يا ابو ياسر؟ قلت له فكرتي يا معلم ان انا بجيب التونيكا الفها لورا واخيطها بغرزتين ورا. بس واي ميه تطلع تمتص وخلاص. قال لي بقى ساعات الغرز، بص ده اختراع الكلام ده على لسان مين؟ على لسان مين؟ على لسان مين؟ قال ساعات الغرز دي بتفك مع السنين، الغرزتين اللي ورا يفكوا. قلت له طب وبعدين؟ الغرزتين يفكوا. قلت له وبعدين؟ قال لي بعد ما يفك تروح حط لي كلام من قدام تاني. روح حاصل ريكارنس. روح حاصل ايه؟ ريكارنس. اسمه ايه ريكارنس ده؟ ده النوع الثامن، اسمه طير هيدروسيل. طير اطار العربيه شكله ايه يا عروسه؟ مدور شكله، انا فاكره مربع. ها؟ ولا طلع عليه قلت لي مدور كده. مدور شاطر ما انا بص الاطار ده شكله ايه خايبين؟ في جنب وحواليه كاوتشه. فهنا عمل ايه؟ التونيكا لما لفت كده بقت محوطه التستس كما الاطار حول الجنطي. حد فهمها ولا لا؟ فهمت الاسم جه منين؟ جماعه انت بعلمك كده انا باصص لات ريفيو، لو بصيت توب فيو كده هتلاقي الخسه والهيدروسين حواليا كده كما الاطار حول الجنط. عشان كده لورد قال ده سؤال شافه ايه الطير الهيدروسين؟ يلا اوه حاجه عليها بس روح بس ايه الطير الهيدروسين؟ اللي كان افضل ايفيرشن طب ليه سموه طيار؟ عشان تحوط الخسه زي الاطار. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني هو بيلم بس لما بتلم بقى زي الاول خالص ما كمل، يعني بتلم حوالين الخسه كده فبتلم داير ما يدور، فتلمنا ميه تبقى عامله زي الاطار حوالين الخسه كده. فاهمين قصدك؟ مش فاهمها؟ ايه اللي مش فاهمها دي؟ بص بص بص بص بص جماعه مش فاهمينها بجد؟ دي الخسيه ليه ايديا خسيه وانا لميتها ورايا كده صح؟ جت بعد شويه هي لما كده داير ما يدور اهي. فاهمين قصدي اقول ايه؟ لما لمت عملت تيوب ايه يا جماعه؟ يعني هي كانت ورا لمت ده ايماجينيه كده ما حدش شافك انا عمري ما شفته. هو الشيخ الكاميرا مين شافه؟ نور مات بعدها ما حدش شافه تاني. هو راجل سرح بينا بس اهو انت بصيت كده ليه؟ بص كان معايا كده راح لمها بص كانت عامله كده بص زي تيوب تيوب تيوب حلوه زي فسمعت اقسم بالله عملنا الايفيرشن مئات المرات ولا حد شاف الطياره ولا السكر بس من السكر اللي بتعاني معلومه فانتاستيك. بص بقى بص طب دماغه ايه؟ طب يا لورد اللي يشتم في حاجه يعمل ايه؟ ايوه جدع انت بتشتم في الايفيرشن جيب بديل. قال نعمل بلايكيشن. هي دي بقى لكل الدفع كل سنه اول ما اشرحها يقول لك يا لهوي يا اما بتقول تاني النهاردة في التاء وفمان أول مرة، هل فهموا ولا تعبوا عايزين يمشوا مع رب؟ أنا مش عارف فهمتوها؟ قالوا عايز قلتلهم امشوا إيه وجريوا. قال إيه الأرض بقى؟ قال أنت يا أبو ياسر بعد ما بتفتح التونيك، خليني أقول لكم دي وتروحوا، بعد ما بتفتح التونيك مش بتلمها لورا كده؟ قلت له آه. قال فممكن تجمع وتبقى مية كده طيب؟ طب ما تعمل حركة. قلت له نعم. قال بعد ما فتحتها ما تقلبهاش، هات غرز وكشكشها. قلت له ازاي بقى؟ بص ارسمها بدايه بس اخر معلومه بس بجيب غرز بعد ما فتحتها كده بجيب خيط وراح ماشي بجري. لما تقرط الغرزه دي كده تروح لما دي على بعض كده وادي خيط هنا بص اهو كده اهو اهو وادي طرف خيط وادي طرف خيط قرط الخيط انتوا فاهمين؟ لما تقرط دي تروح عامله ايه؟ تروح لماها كده فاهمين قصدي اقول كده كشكشتها اهو لا يمكن تملى ميه تاني. لا والناس ما كل الدفع يحدفوني بالطوب ايه وبتاع فاهم تاني خلاص يعني امشي ده بقى اسمه ايه ده؟ ها؟ ده محمود موديفيكيشن وبلورد اوبريشن دي السنه الجايه محمود ده بتفهم اللي بعد كده هو للاسف بعد اللورد ما حصلش اللي كده جاهز طب يا عصام لا لا لا خلاص خلاص يا جماعه لا لا بس عايزين نمشي انا هشوف حاجه اي سؤال عايز اسال بقى عشان كده ايه ده؟ ايه ده؟ بص يلا ايه علاج الفاجينا هيدروسين؟ خلاص خلاص عدوا لي وامشي ها؟ لا رد عليا لو قلت لي كسيت وفايبرز وكالسيفايد ولا سيت وهيلسي طب لو سيت وفايبرز وكالسيفايد قلت لك سيت وهيلسي مش هيلسي طب ولا سيت عارف انا عارف الناس تطلع بيه عارف تقول لي في شكوك وده اللي عايزينه بنفتح الاسكروب لو استنى عشان لو قلت لي كسيت وفايبرز وكالسيفايد لو سيب ميلتي انفيرشن اور بلايزيشن اوف ذا ميشن لا اي سؤال بقى انا هقفلها دلوقتي الناس تمشي نستعجل ونتكلم مع بعض يا رب ربع ساعه بص بقى بص جماعه في موضوع كده اسمه هيدروسيل باي سيكت هناخده الحصه الجايه الكلمه سطر اسمه السطر عليه كده اللي هي تو هيدروسيل سيكت عايز بس قبل ما تمشوا اعمل حاجه عملتها الصبح شبه ضمير واحد مع المجموعتين جماعه الجراحه سهله وصعبه سهلة بص الهيدروسيل هيبقى لي ساعة وشوية بشرح فيه أو ساعتين ساعة وضربة حلو ساعتين إلا شوية إلا ربع ولا تلت أو زي ما يقول أقسم بالله لو أنت في بتاخد مذاكرة تلت دقايق يعني تعالى أقول لك دكتور ياسر اللي قلته في ساعتين إلا يو كان سي إت اللي إزاي المهم من الطبع يعني مثلا إيه بص يا حد حد بص الأناتومي البروسيسر بتدي التونيك الديفينيشن اب نورمال فلويد كولكشن الايتيولوجي يا براي يا اما كونجينيتال يا اما برايمري يا اما سكندري يا فلويد جامد بريتون يا ليمفاتيك اوبستراكشن يا ديز فورميشن يا ديز ابزوربشن بص ايه واحد واحد ايه الكونجينيتال سيست بيو التال اذ الجوايدوس الروتر اسود سيستي ترانسيلوس علاجه ديفايد ريموف ريفير ده زيه من غير ديور الفاريشن انسيس الهيدروسيل لو في الاسبرماتيك كورد من النص الديفرنشال دايجنوزيس لا ردوا عليا اسبرماتوسيل طب لو حصل في الستات اسمه ايه؟ هيدروسيل اوف كانانو من الديفيوز هيدروسيل اوف ذا كورد ليمفوسيل في حالات الفيلاريا طيب الهيدروسيل اوف كانانو في نك ردوا عليا يساوي الانسيس هيدروسيل في الرجاله طيب الفاجينا في التونيكا فاجيناليس بيوروسكروتر سيستيك ترانسيوسنت علاوه ايه؟ يلا عشان تمشي بس انا علاوه ايه؟ المره اللي فاتت كنا خلصنا الهيدروسيلز عايز بس اللي بسيبه منطقه لموضوع اخر اقول ان بيهتين صغيرين هنا الهيدروسيل كام نوع؟ تسعه سمعوني كده كونجنتال هيدروسيل فامبايز هيدروسيل سيستم هيدروسيل ديفيوز هيدروسيل هيدروسيل اوف هيرنيال ساك هيدروسيل اوف كانال اوف ناك فاجينال هيدروسيل طاير هيدروسيل هيدروسيل امباي ساك كلمه كده عبيطه رمزيه باي ساك ما حدش يقولها المره اللي فاتت الاخ قصده عليها يبقى اشتمها ملهاش قيمه. هي كلمه واحد مجنون الله يرحمه وصفها واضح عمرنا ما شفت حاجه اسمها كده. واحد مجنون قال يا جماعه في حاجه اسمها دروسيل ان باي ساك. على فكره باي يعني اثنين. بيقول ان ساعات العيان يجي له اثنين هيدروسيل ده السكروتم تبص تلاقي نازله سكمه بريتونيوم عامله بالمنظر ده جايبه ميه كده وفيها هيدروسيل وفي تو كونكتد ساك مع بعض وان اوف ذيم اباف ذا سكروتال نيك اند ذا اذر از بيلو ذا سكروتال نيك فسماها هيدروسيل باي ساك. هذا الكلام عمرنا ما شفناه. انا بسرعه جت بفرقي عشان موجود في كل كتب فقلت احطه لكن عمرنا ما شفناه. حد سالت اساتذتي الاكبر مني سنا سالتهم حد عمره شاف الكلام ده زي دينايت اتول غالبا واحد مجنون قالها ومات ما حدش عارف ايه مين قال بس ما حدش فينا عنده الجرأه يشتمها من غيره يعني عارف ليه كتاب الادب فورق. انا ما كتبتهاش على فكره الشيطان جه كتبها انا ما كتبتها ولا زمان. كان ده كام نوع؟ 8 سمعت انتم ايه؟ 9 ما اعرفش مين اللي حطه في الورق تربطت يعني قالوا ايه؟ انهم مش مقتنعين خالص اسمه ده اللي قلت لك عليه يا معلم هو ده مش طب ها اسمه ايه؟ هيدروسيل بايسيك ده بلد وانا جاهز ده هيدروسيل ذا بلود سبوت بعد الاسلام يبقى ده بالنسبه لهيدروسيل بايسيك. برضه معلومة تانية أخيرة هحب أقولها لحضراتكم أنا وهي الهيدروسيل يا جماعة إحنا قلنا أي هيدروسيل بيبقى عبارة عن سوليد ذات سيستيك أند ترانسلوسنت. قول لي بنعرف أنا بسأل لو جاوب يعني إزاي بنعرف ترانسلوسنت بالطش؟ حط عليه الطش ينور كده هقولها لكم في الكلينيكال بكرة بكرة عشان كده بقول لك حاسس بكرة إنها فيها كلينيكال هجيب لكم أنا دايماً بمشي حياتي اللي هشرحها أوريا اللي هشرحها أوريا هقول لكم بكرة هنعمل إيه بس في آخر الحصة عشان ما نضيعش وقت في الاداريات نشرح وبعدين نتكلم في الاداريات في الاخر. فزي ما قلت لكم بنعرف ازاي ان هو ترانسلوسنت بنجيب الطش ونحطه على الترانسلوسنت دي النظر شفاف كده ده اسمه ايه؟ اسمه ترانسلوشن. طيب ازاي بتعرف ان هو سيستيك؟ بنعمل حاجه اسمها بايبولر فلكتويشن تيست. بايبولر فلكتويشن تيست. بصوا خلي بالكم في النظري حس النظري نو كلينيكال ديتيلز ار ريكوايرد المفروض اقول اسمه بس يعني ما اقول لك ايش واحد عنده فاجينال هيدروسيل ادي التونيكا فيها ميه اهي فاجينال هيدروسيل ازاي بعرفه سيستيك؟ حاجه اسمها بايبولر فلكتويشن تيست. ساعات ما الهيدروسيل مينيمم اماونت اوف فلويد انسايد ذا تونيكا بعمل لها حاجه اسمها بنشنج تيست حاجه اسمها بنشنج تيست. يلا قول لي عايز اسمه بس شوف بيتعمل ازاي ها ازاي بنعرف هيدروسيل ها باي بولر فلكتويشن. طب لو سمول اماونت اوف فلويد مش حاجه اسمها ايه؟ ها؟ حاجه اسمها بنشنج تيست. طب بص العيال اللي شاطره انترستد اقول لكم بس ما تزودش في الورقه في الكلينيكال المفروض نقوله هناك موجود بالتفصيل في كتاب الكلينيكال في كتاب النظر اسمه فاهمين قصدي ازاي؟ بيتعمل ازاي مش مهم اقولها لكم عشان تتخيل حاجه معايا زي سمايل زي سمايل ساعه ايوه اقول لك ايه فكره باي بولر فلكتويشن. هنفترض الهيدروسيل سويلنج زي ده الهيدروسيل ده عباره عن سويلنج بيجي لنا واحد عنده اسمها فكرتها عشان فكرتها ما ننساهاش واحد عنده سويلنج كده بالمنظر ده ده الازازه دي باجي اعمل ايه؟ بروح جاي ماسك الابر بول اوف ذا سويلنج من هنا كده بالاندكس والصم دول اسمهم ريسيفنج فينجرز واجي بالاذر اندكس اند صم ادوس عند اللور بول ده اسمه ديسبليسنج فينجر احس هنا فلكتويشن ده اسمه باي بولر فلكتويشن. هنعمله بكره مع بعض بكره على طول هنجيب عين ونعمله كلينيكال مهما اشرح لك 100 مره ما تفهمش غير لما تعمله على عين ايدك ولا بوصر يعني كل واحد يعمل بايديه قدام عيني. بص هجيب لكم سوالين كده وراح ماسكه عند الابر بول بالاندكس والصم كده ثم ريسيفنج فينجر وادوس هنا بالاندكس والصم التانيين عند اللور بول لما بدوس دول ثم ديسبليسنج بيعملوا ازاحه للفلويد الاعلى وبيحصل بص اهي بص بص اهي هي دي فكرته بالنص بص بص بص بقى هو بيحصل لهم ايه؟ سميناها باي بولر فلكتويشن بيكوز ان جاتسنج ذا سويلينج ات اتس ابر اند لور بول سو وي كول ات باي بولر فلكتويشن تيست فينش عايزين اسمه بس هو دو ات ان ذا كلينيكال يو مش يو ويل سي يو ويل هير ات يو ويل دو ات باي يور هاند سو نيفر فورجيت. معلومة تانية لو سمول اماونت اوف فلويد حاجة اسمها بنش تيست. حد في معاك علبة مناديل مليانة؟ مناديل مليان مش فاضي يعني ايه كلمة بنش تيست؟ يعني ايه بنش تيست؟ يعني نمشيها انا مش مليان قوي. بص دلوقتي هنفترض لو دي كده لو دي كده التيست ليه مناديل؟ السوليفان ده التونيكا فاجيناليس نورمال التونيكا فاجيناليس تبقى لازقه على التستس كلوز ابلايد لازقه على سو يو كانوت بينش نورمالي بينش شد يو كانوت بينش فهمني ما تقدرش تشدها طب لو جمع سمول اماونت اوف اير ما بين المناديل والسلوفان سو كان بينش ناو بينش يعني شدها سو كان كان ان سيبريتد سو كان بينش بص ازاي التستس نورمالي لازق عليها التونيكا البرين لازق عليها سو اف يو اف يو اف يو اف يو هاف ترايد تو بينش يو ويل نوت فاهمين ازاي لكن لو جمع سمول اماونت اوف فلويد ذا فلويد هينطر التونيكا لبره سنه سو كان بينش ناو بينش فينيش اسمعين بينش تست يبقى لو جبت خسه بتاع اي شخص نورمال حاولت تشد التونيكا عليها يو كان نوت لازق بالعربي لكن لو في بيوت نقارها لبره شويه سو يو كان بينش ايزلي وي كول ذيس تست We'll do it tomorrow باذن الله تعالى. اللي انا عايز اقوله مش عايز كل ده، انا عايز تحفيدنا في كريتر. انا النهارده هدف النهارده ايه؟ بنعمل هيدروسير تيست بنعرفه ازاي سيستم تقول لي لو بيت اماونت ولا سمول اماونت، بيت اماونت باي بولر فلكتويشن تيست اسمه وكفه. فاهمين ازاي؟ How we do it tomorrow باذن الله. طيب لو سمول اماونت هيدروسير بيت شيف تيست. شكرا يا عبد. ماشي حضرتك حسبت النهارده بقى اي سؤال في هيدروسيل يا جماعه ها ساتسفايد كده الاثبات اللي انت كنت عايزه يو في نعم ها اللي هي العمليه دي ار اه نعم ليه ايه دي اللي هي العمليه اللي هي بنفتح واللي في النص بنشيلها واللي تحت اه ما انا كاتب لك في كتاب اسكونجنتال هيرنيا لان موجوده في باب الهرنيا هناخدها بعدين يعني موصوفه تاني في باب الهرنيا فاهمه موصوفه تاني وليه كتاب معاكي بعدين في باب الهرنيا تلاقي موصوفه باذن الله بالتفصيل الممل هي بس هنا وعلى فكره انت برضو كان ممكن حضرتك بعدين باب الهرنيا وعلى بالتفصيل باذن الله عايز تقول ثانيه واحده الاخت سالني بصوا بعدين باب الهرنيا ناخدها هي الاخت سالتني سؤال بتقول الدكتور ياس عملت كونجنتال هيدروسير بس هناخدها باب الهرنيا ولكن انا كنت اتعشم فيكي اكتر من كده طب انت مين سالك مين؟ انت وانت ذاكرتي ورحت عايز تزوديها لنفسك كنت فاكراها من امبارح انا قلت ايه فاكرين؟ قلت ايه؟ ثلاث كلمات ها؟ فاكرين؟ طب رحت عايز ازودها قلت ايه؟ بص هنا ايه؟ ديفايد بس تخيلي وبعدين ريموف وبعدين تحت ايفير تخيلي يلا اكتبوا من خط الورقه بقى طيب سيادتك طب ما انت كويسه فاهمين؟ نعم؟ موجودة؟ اه هي موجودة ديفايد ريموف ايفر ومرسومة في الرسومات اللي ورا آه لا بس على فكرة آه لا لازم تكتشف بسرعة الساعة 10 الا ربع يعني بسرعة 10 الا ربع تفوت على بيحصل كرونيك انفلاميشن بتزيد بس ليه في البرايمري والدايمري؟ اتسأل جاست اسوشيشن just association قد يكون من فيلاريا من حاجة لكن هو فاينت نعم طيب اي سؤال تاني طب يلا خليكم بقى معايا يا جماعة عرفت الرسمة هتلاقيها موجودة ورا في الرسومات اللي ورا موجودة ديفايس وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.